الأجيال مدى الأزمان، تأليف محمد الشناوي، إخراج محمد مشعل. كمال إيمان، إيه رأيك في اللي حصل؟ دي تاني مرة المقدم يؤمر فيها بإنهاء طابور التدريب قبل ميعاده، بس بيتهيألي هتكون آخر مرة. قصدك ايه بتاع جرانين الحيطة على رأي عصران؟ قصدي ان ابراهيم عبد التواب هيبتدي من الليلة. صفوت، انت عارف حاجة ومخبيها؟ انت مش فاكر كلامك عن اعادة البناء النفسي للمقاتل؟ فاكره طبعا، ولسه مصمم عليه لانه كلام علمي. لكن ايه اللي فكرك بالحكاية دي يا اخ؟ ما اخبيش عليك، انا نقلت الفكرة لسيادة المقدم يوم ما قابلته بخصوص عوضين. واقتنع بيها؟ هو اقتنع وبس، ده اتحمس جدا وقال لي يوميها. هايل هايل هايل يا صفوت، وارجوك تعتبر نفسك مندوب التوجيه المعنوي في الكتيبة. لازم نستفيد من دراستك في كلية الاعلام، لازم تحضر لي خطة سريعة لرفع الروح المعنوية بين زملائك. هايل، يعني بتسرق افكار يا سي صفوت. وليه ما تقولش استفيد منها؟ ولا ناس ان احنا بنواجه مصير واحد ولازم نكمل بعض، واللي يقدر على حاجة يقدمها عشان الكتيبة. انت هتخطب ولا ايه؟ المهم وضعت الخطة ولا لا؟ من بدري يا استاذ، وسلمتها لسيادة المقدم. بس ايه يا جلال، خطة مفيش كده. الخطة كتيرة يا حبيبي، المهم في التنفيذ. هيحصل وحياة غلاوتك، والليلة قبل بكرة. انت مش عارف ان الاجازات موقوفة؟ ايوه ست رائد، لكن ده ظرف طارئ ومضطر. مفيش حاجة اسمها مضطر. وعلى العموم اجري الكلام في الموضوع ده واتفضل على الاجتماع. ولا مشاكلك الخاصة نسيتك ان فيه اجتماع لضباط الكتيبة ولازم تحضره؟ اتفضل يا سيادة المقدم. انت اللي لازم تتكلم في الاول. السيد رئيس عمليات الكتيبة هو صاحب الاقتراح، وهو اللي فكر في اجتماع الليلة. يلا يا عزت، عايز تقول لنا ايه؟ الحقيقة انا فكرت كتير في الطريقة اللي تخلي افراد الكتيبة يقربوا من بعض علشان يعرفوا بعض اكتر. معقولة؟ ما تستعجلش يا صفوت، استنى لما سيادة الرائد عزت يخلص كلامه. اتفضل. اسف يا فندم، لكن اوعى يا عزت تتضايق من صفوت، ده بيعبر عن المفاجأة اللي موجودة دلوقتي في نفوس كل الموجودين. اطمن يا فندم، اطمن. انا فاهم صفوت يقصد ايه، واكيد كلكم بتستغربوا لاني بقول الكلام ده. لكن البركة في سيادة المقدم ابراهيم عبد التواب، هو اللي خلاني افكر في تغيير طريقي. ادخل في الموضوع يا عزت، عايز تقول ايه؟ يا ريت كلنا نقرب من بعض، الضباط يقربوا من بعض، يقربوا من رجالتهم في السرايا والفصائل. حتى الجماعات الصغيرة لازم نقرب منها اكتر. يا فندم احنا من ناحية التدريب قايمين بواجبنا كامل بالنسبة لاي فرد معانا. يا كمال، انا مقصودش التدريب، لانه لازم يتم وبدقة كاملة حسب الخطة الموضوعة. ما سيادتك بتقصد ايه يا فندم؟ الانسان نفسه، الفرد اللي بندربه لازم نقرب منه علشان نفهمه ويفهمنا، ومفيش مانع نساعده لو عنده مشكلة وممكن نحلها له. حتى لو كانت المشكلة شخصية وملهاش صلة بالعسكرية؟ وليه لا يا سيادة النقيب، رجالتك بشر مش آلات، يوم ما تشعر انك حاسس بيهم هيحسوا بيك، هينصهروا معاك في وحدة نفسية متكاملة تواجه اشرس عدو من غير ما تتهز. جرأي يا عزت، انت حاسبني اتكلم لوحدي ولا ايه؟ يا فندم كلنا بنتعلم من سيادتك، وكمال بالذات لازم يتحمس للفكرة. مش معنى انا بالذات يا ست الرائد، لانك كنت عصبي في تنفيذ التشكيلات المطلوبة من رجالتك في التدريب الاخير، وقطعا في سبب يا كمال، واضح ان عصبيتك دي كان وراها مشكلة مضايقاك. ايوه يا فندم، بس دي مشكلة خاصة. يعني في مشكلة ومش قادر تحلها لوحدك، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. يا فندم انا اسف، وبعد سيادتك وسيادة الرائد عزت، احنا اللي بنوعدك بحل مشكلتك يا كمال، وده اللي خلاني ادعي عسكري المؤهلات صفوت معانا، وكان مفروض زميله جلال يحضر الاجتماع باعتباره اخصائي اجتماعي. يا فندم انا اسف بالنيابة عن جلال، لانه تعبان والسيد طبيب الكتيبة اداله علاج وكتب له راحة يومين بسيطة. يومين؟ المهم انك تديله صورة كاملة على الاجتماع وتقول له يعتبر نفسه من الليلة الاخصائي النفسي والاجتماعي للكتيبة، مش كده برضه يا عزت؟ تمام يا فندم تمام. وصفوت كمان يعتبر نفسه مسؤول التوجيه المعنوي بتاعنا. يعني هتكون مهمتهم ايه يا فندم؟ جلال عليه بحث مشاكل الافراد واقتراح الحل، ويكتب تقرير عن كل حالة ويقدمه لسيادة المقدم، ويقدم كمان صورة ليا وصورة تانية لصفوت. ليا انا يا فندم؟ بس انا ما درستش علم اجتماع ولا علم نفس. لكن درست اعلام وكان نفسك تعمل جريدة حائط للكتيبة. يا فندم انا اسف، دي كانت مجرد فكرة. ما فيش داعي للأسف، لانك مكلف بتنفيذ الفكرة فورا. صحيح يا فندم، يعني سيادتك موافق؟ ده قرار يا صفوت، مشروعك اتوافق عليه من قيادة اللواء والفرقة صدقت عليه كمان. جريدة حائط هنا في الكتيبة؟ ايوه، ولازم تكون جريدة مثالية وتعبر عننا كلنا. جلال بيبحث المشاكل، صفوت يعيد كتابتها باسلوبه ومعاها الحل، واللي عنده اي رأي او اقتراح او موضوع تثقيفي يهمنا مفيش مانع من نشره. انا عايز اللي يقرا جريدة الوحدة يحس انها مراية صافية بتعكس بامانة صورة حية لناس بتحب مصر، ناس مستعدة تضحي عشانها بكل شيء. الو، اهلا اهلا اهلا يا بوركسيان، قوليلي اخبار منى ايه؟ طمنيني. الحمد لله صحتها احسن. الحمد لله. بس عايزة تشوفك ضروري يا ابراهيم، ارجوك تيجي تشوفها ان شاء الله ساعة وترجع. على فكرة ابراهيم، الشيخ عبد التواب جه امبارح واداني 1000 جنيه. على فكرة انا عايز منك خدمة تقومي بيها لحد ما اجيلكم بعد بكرة. اكيد الخدمة دي علشان واحد من رجالتك. شوف يا ستي، عندي ضابط صغير والدته مريضة وعايز اعرف كل ظروفها عشان اول ما اوصل القاهرة ارتب لها العلاج اللازم. حاضر، تحت امرك يا ابراهيم. ارجوكي اكتب العنوان. حضرتك بهيجة هانم والدة الملازم حمدي؟ انا بهيجة. وحضرتك؟ ما تشرفتش بحضرتك. بروكسيان، حرم المقدم ابراهيم عبد التواب قائد الكتيبة اللي فيها الملازم حمدي. اهلا وسهلا. لكن في حاجة يا هانم؟ ابني جرى له حاجة؟ ابدا ابدا يا بهيجة هانم، ابنك بخير والحمد لله. ايه مالك اتخضيتي كده ليه؟ ما تأخذنيش، ده ابني الوحيد ومليش غيره في الدنيا بعد المرحوم والده. هو والد الملازم الله يرحمه استشهد في معارك 56. ايه مش مصدق كلامي زي ما عملت مع صفوت، ولا الفكرة مش عاجباك؟ بالعكس يا فندم، دي فكرة هايلة بالفعل، ولو اتنفذت هتعمل تغيير شامل في رجالة الكتيبة. لكن تسمح لي حضرتك اتكلم بصراحة يا فندم؟ خد راحتك يا جلال، انت تقدر تعتبر نفسك برا الميري دلوقتي. عايز تقول ايه؟ بصراحة يا فندم انا خايف من سيادة الرئيس. ما تكملش، انا فاهم كل اللي هتقوله، بس انا عايزك تطمن من ناحية عزة، تطمن خالص لانه تغير، هتشوف بنفسك. لا مؤاخذة يا فندم، انا اصلي دارس علم نفس ومعلوماتي بتقول لي ان الانسان مستحيل يتغير بالسرعة دي، دي عملية بناء نفسي وبتاخد وقت. يا سي جلال، انا صحيح ما درستش علم النفس في الجامعة زيك، لكن بقرا كتير برضو. انا عايزك تبتدي بحصر المشاكل اللي بتواجه كل زملائك، وقبل ما تعرض علي اي مشكلة لازم تاخد رأي رئيس العمليات، بس بذكاء، بذكاء ومن غير ما تستفز فيه ميوله القديمة للعنف. فاهم قصدي يا جلال؟ اطمن يا فندم، انا فاهم حالة سيادة الرائد، وعارف ان اي غلطة صغيرة ممكن تعمله نكسة وترجعه للعنف بطريقة مخيفة. لا بقيتي عال خالص. يعني خلاص هخرج من المستشفى؟ ايوه ستي، بس هتوحشينا يا انسه منى. صحيح يا دكتور، يعني ان شاء الله ممكن نخرج النهارده؟ طبعا هكتب لها على خروج حالا. الحمد لله. بس اوعي تنسي سيادتك، الدواء في ميعاده والراحه مهمه جدا. طبعا طبعا. يا خساره مش حاضر اتفسح مع بابا لما يجي النهارده. لا يا ست منى، ممكن تتفسحي بس من غير شقاوه. خلي بالك يا فندم، المجهود الزياده مش مطلوب دلوقتي. حاضر. اهلا اهلا اهلا بابا حبيبي. وحشتني قوي يا بابا. وانت كمان يا مم، انت كمان يا حبيبتي، وحشتني قوي قوي قوي يا روح بابا. ازيك يا حبيبتي وازي صحتك؟ انا كويسه، بس كنت زعلانه من حضرتك علشان ما جيتش تزورني. منى غصب عني يا منمن يا حبيبتي. خف شويه بقى، طارق وخالد واقفين مسهلين، حرام عليكي. ولا يخف ولا حاجه يا ماما، خلاص راحت عليا الوطار. يا خبر يا سي خالد، وانا اقدر؟ بس اختك عيانه ولازم اطمن عليها واشوفها عايزه ايه. بس احنا النهارده كمان عايزين حضرتك تطمن علينا وتشوف طلباتنا. من عينيا يا سي طارق. عايزين ايه؟ الفسحه بتاعت كل مرة، هنعوز ايه غيرها؟ عمرك يا سي خالد، بس اطمن اولا على والدة الملازم حمدي. ها مش هي دي الست اللي حضرتك زرتيها وانا في المستشفى؟ ايوه حبيبتي، بابا كمان لازم يتصل بيها علشان يحجزوا لها في المستشفى. تبقى الفسحه ضاعت. عيب يا خالد ما تقولش كده. الله. الو يا اخي. الو. والدة ضابط مع بابا ولازم نعتبرها كلنا زي والدتنا. لازم نطمن. بهيج هانم، انا المقدم ابراهيم عبد التواب. اهلا بيك يا فندم. العفو يا هانم، لا بروكسيان ما عملتش اكتر من الواجب. طيب اذا سمحتي اقدر امتى اشوف حضرتك عشان اطمن عليكي؟ ممكن اطلب من سياده النقيب كمان طلب بسيط. طلب ايه يا جلال يا عسكري العقد النفسيه على راي عوضين؟ انا عاوز تنسى انك نقيب مدفعيه بيكلم عسكري مجند، وكلمني ببساطه زي ما بتكلم اي صديق، يعني انسان بيفتح قلبه لانسان بيثق فيه. هايل، ده انت شويه شويه بقى تقول لي غمض عينيك واسرح وتسمعني مزيكا وتقول لي ايه اللي حصل زمان بقى وانت صغير. يا سياده النقيب، انت مش مريض نفسيا عشان اعمل لك جلسه تحليل نفسي، ده انت مجرد انسان بيواجه مشكله ومحتاج لصديق، صديق يفكر معاه في حلها. لو انت صدقت الكلام اللي قاله الرائد عزة يا جلال يا ساذج. وما صدقوش ليه؟ لان كل واحد عنده اللي يكفيه ومحدش فاضي علشان يحل مشاكل غيره. قال نقرب من بعض، قال كانش حد غلب. طيب ما تجرب، جرب وتحكي لي مشكلتك يمكن اساعدك. وانت بيدك ايه يا جلال يا غلبان؟ الله، ده انت نفسك مشكله ملهاش حل، ولا ناس انك معيد مع وقف التنفيذ وبقالك 6 سنين في الجيش ومش قادر تعمل اي حاجه في رساله الماجستير بتاعتك؟ بسيطه، نساعد بعض. اهو انت عارف مشكلتي وممكن تفكر معايا في حلها، وانت ما تكملش، مش هحكي لك لان مشكلتي ملهاش حل. صدقني مفيش مشكلة ملهاش حل. حتى لو ما كنتش قادر تشتري الحب اللي كبر معاك من طفولتك. الحب ما بيتباعش عشان نشتريها يا سيادة النقيب. لا يا سي جلال، ده بيتباع ونص. وسيبك بقى من الشعارات الكذابة اللي ملهاش معنى. تبقى بتهرب من المشكلة، وعشان تبرر ضعفك بتشخص المشكلة تشخيص غلط، عشان ترمي التهمة على غيرك وتثبت لنفسك انك بريء. انت بتتكلم عن ايه؟ عن مشكلتك مع خطيبتك. ايش عرفك بالحكاية دي؟ النقيب حازم حكالي على كل حاجه. ازاي يسمح لنفسه انه يكشف سر ائتمنته عليه؟ ارجوك ارجوك يا فندم ما تزعلش منه، لانه بيحبك وخوفه عليك هو اللي خلاه يحكي لي عشان اساعدك. هتساعدني ازاي يا حلال العقد؟ انا هواجهك بالحقيقه اللي بتهرب منها وخايف تواجهها. حقيقه اللي بهرب منها؟ ضعفك قدام مشكله تافهه ممكن تحلها في زياره واحده لبلدك. انا ما اسمحلكش، انا مش ضعيف. لو ما كنتش ضعيف كنت تواجه اهل خطيبتك، قول لهم انا بحب الهام وهي بتحبني وهتستناني ان شاء الله حتى 100 سنة. واضمن منين انها هتقف جنبي؟ لو بتحبك هتواجه العالم كله عشانك. افرض ما قدرتش؟ تبقى ما بتحبكش، وساعتها لازم ترميها ورا ظهرك وتنساها نهائي. انسى؟ مش خطوبة 5 سنين وحب سنين طويلة، ضيع عمري كله. العمر اللي يضيع في تجربة مفيدة ما ضاعش يا سيادة النقيب. تجربة ايه اللي هستفيدها لو ضاعت مني الهام؟ انك تختار صح وتدي قلبك اللي يستاهله. واجيب قلبي منين علشان احب غير الهام؟ الحب الاول والاخير. الحياة مش تجربة واحدة، وحبك الاول والاخير هو اللي تلاقي فيه نفسك مع انسان ممكن تتخلى عن العالم وما تتخلاش عنك. رأيك كده؟ اسمع كلامي، واجه نفسك وواجه الهام واهلها، خد اجازة وسافر، وانا متأكد انك هترجع ومعك الحل. خير يا ابراهيم بيه؟ لا خير طبعا، اطمني يا بيه هانم، احنا كلنا تحت امرك. متشكرة جدا، بس سيادتك ما قلتليش الدكتور قال ايه؟ قال انك عال جدا بس محتاجة لتغيير الجو شوية. اغير جو؟ اغير جو ازاي؟ انا بتحرك بكرسي زي ما سيادتك شايف. ما هو علشان كده حننقلك مستشفى المعادي فورا. ايه؟ مستشفى المعادي؟ ايوه يا هانم، دكتور قال ان حالتك محتاجة الكونسولتو من اساتذة متخصصين وبسرعة. انا متشكرة جدا لاهتمامك، لكن ما خبيش عليك. ما تكمليش يا بهيجة هانم، ارجوك ما تكمليش. سيادتك والد بطل بيستعد لمعركة حياة او موت هيدافع فيها عن شرف مصر، وزوجة شهيد ضحى بحياته علشاننا كلنا. اي شيء مش كتير على زوجة وام عظيمة زي حضرتك. مش عارف اقول لسيادتك ايه. ما تقوليش اي حاجة ارجوك. اذا سمحت لي ممكن استعمل التليفون؟ اتفضل. الو، مستشفى المعادي؟ انا اسف جدا يا بروكسيان، حقك عليا انت والاولاد. اسف على ايه بس يا حبيبي؟ لان اتاخرت عليكم، كان المفروض ارجع بدري عشان اوديكوا سينما زي ما وعدت. يا سيدي ولا يهمك، انا قمت بالواجب وزاد شويه. يعني وديتيهم سينما زي ما طلبوا مني؟ طبعا، ما تخافش عليا ولا على الاولاد كمان يا سيادة المقدم. انا يا سيدي دخلتهم سينما وعشيتهم كمان بره، والولاد هلكوا ويدوبك دخلوا يناموا من شويه. يا سلام، تعرف ان هدوئك ده بيخليني احس بالذنب اكتر. ايه في ايه؟ خير يا بهيجة هانم، بتعيطي ليه؟ حد في المستشفى قصر في طلباتك ولا حاجة؟ بالعكس، دول في منتهى الادب والذوق. اه، يبقى لازم ابراهيم قصر في حقك. هو في حد في انسانيته، ربنا يخليه لاولاده. يبقى هو لازم في حاجة ضايقت سيادتك. لا يا سيادة المقدم، مفيش حاجة زعلتني، ده انا ببكي من شدة انفعالي لاني مش مصدق اللي حصل من امبارح للنهارده. يا خبر، ده اقل واجب لوالدة بطل عظيم زي الملازم حمدي. متشكرة يا بروكسيان هاني، والبركة في سيادة المقدم، ده اللي عمله عشاني ما يتنسيش. يا بهيجة هانم، انا ما عملتش غير الواجب، وان شاء الله هتقومي بالسلامة. يعني هرجع تاني زي ما كنت واقدر امشي على رجلي؟ اطمني يا هانم، الدكاترة اكدوا لي انك دخلت المستشفى في الوقت المناسب، وكلهم يمكن 30 يوم وترجع بيتك في احسن صحة. ما خبيش عليك يا ابراهيم بيه، اللي سيادتك عملته عشاني خلاني بحس الاول مرة اني ما غلطتش لما سبت حمدي ابني الوحيد يدخل الحربية زي المرحوم والده. يلا ما تضيعوش وقت يا شباب، قولولي مصممين على السينما ولا نروح النادي ونقعد قعدة ظريفة؟ بيتهيألي مفيش داعي للسينما، انت مسافر بكرة ولازم تنام بدري. يا ست ماما ينام بدري ازاي؟ هو احنا لحقنا نشبع منه؟ سلام عليك يا خالد. فهمت يا سيخال، سيادتك عايز سينما. وانت يا طارق؟ سينما تاني يا بابا، احنا مش كنا امبارح في السينما؟ وايه يعني يا سي طارق، ما دام بابا موافق. ما تحاولش تأثر على بابا يا سي خالد، بابا ما قالش ان هو موافق. انا موافق على رأي الاغلبية. خلاص يبقى منى هي اللي تحدد الموقف بالظبط. هيا منى، نروح النادي ولا نروح السينما؟ منون يا حبيبتي خليكي جدعة معايا وقولي سينما. ما تسمعيش كلام. انا موافق على يقول علي بابا. تبقى السينما طول. حاضر يا ست منى، مضبوطالك بابا. هيا سي ابراهيم، ايه رأيك بقى في ولادك العفاريت دول؟ بس دمه خفيف حقيقي. طبعا طالع يا بابا. يعني لا سينما ولا خفة الدم. يا حبيبي يا ابني. يلا يلا بقى ما تضيعوش وقت، يلا علشان نرجع بدري. احنا جاهزين يا ماما. ما انا جاهز من الصبح يا سي طارق. بس انا ما صليتش العشاء يا ماما. هايل هايل يا منمن، هو ده اللي كنت هطلبه منكم. طيب لما نرجع من النادي يا بابا. ولاد طارق، لما بابا يقول على حاجة لازم كلنا ننفذها فورا. ده مش كلامي انا يا بروكسيان، دي اوامر ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. اخر مرة تكسلوا فيها عن الصلاة وفي مواعيدها، قبل اي شيء لازم تأدوا الفرض اللي عليكم. جبت لنا الكلام يا سي طارق، متأسفين يا بابا. بسرعة يا شباب بسرعة عشان نصلي جماعة مع بعض. الهم انا ما بتهمكيش، لكن كان لازم تقفي موقف واضح اكتر من كده. ما تظلمنيش يا كمال، انا قاومت كتير، لكن دول 5 سنين مش 5 اسابيع. تاني يا الهام هنرجع للموضوع ده تاني. ما هو ده اساس المشكلة يا كمال، 5 سنين واحنا مخطوبين وماما بتسمعني كلام زي السمن، وانت ما بتعملش اي حاجة وسايبني لوحدي. انا عارف ان هم 5 سنين، لكن غصب عني انا في تشكيل ميداني وبستعد المعركة، وحتى لو قيادتي وافقت انها تنقلني الوحدة في الخطوط الخلفية انا مش هوافق، هرفض لاني هعتبر قرار نقلي ده اهانة لي. معقول الكلام ده كمال؟ معقول؟ معقول ترفض انك تتنقل قريب علشان نقدر نتجوز؟ الهام انت متأكدة اني مستعجل على جوازنا؟ زيك بالظبط واكتر، لكن نقلي من وحدة ميدانية للخطوط الخلفية عملية صعبة بالنسبة لي نفسيا، هحس ساعتها ان انا بهرب من الواجب اللي عليا، ما اقدرش. والحل؟ ماما مصممة اننا ما نتجوزش قبل ما تتنقل في مكان قريب. وطبعا بابا موافقها وستك مستسلمة ومش قادرة تقول لهم رأيك. انت عارف رأيي كويس، بس قولي انا اعمل ايه؟ تواجهي مامتك بصراحة، قولي لها مش هتجوز ابن خالي ومش هتخلي عن كمال، ولا خايفة يحرموك من الميراث؟ مش حكاية ميراث صدقني، لكن افرض ان انا صممت واتجوزنا، هشوفك كل قد ايه يا كمال؟ 2-3 كل شهر، يعني هتجوز بالمراسلة. مراسلة؟ دي كلمة تقوليها استلهام؟ ده انت مدرسة يعني بتربي جيل. هي المدرسة مش انسانة يا كمال، ومن حقها انها تعيش مع الانسان اللي بتحبه في بيت مستقر. ده حقك طبعا، بس عليك واجب لازم تأديه لبلدي كأنسة. وهو واجب البلدي يحكم علي ان انا اعيش بعيد عن جوزي؟ قدرك استلهام، ضريبة بتدفعيها للبلد زي انا ما بدفعها من دمي. وش معنى انا اللي يتحكم عليا بكده؟ لو كل واحدة قالت اش معنى انا، مفيش بلد في العالم هيكون له جيش يحميه ويدافع عن الناس اللي ما بتفكرش غير في نفسها. انت بتجرحني ليه يا كمال؟ ده انا بحبك. بس بتحبي نفسك اكتر، وانا ما عنديش استعداد اربط مصيري بانسان عاوزة تاخد ما تديش. بترفضني يا كمال؟ اذا ما حددتيش موقفك وبسرعة، وعلى فكرة انا مسافر بكرة. واحد غيب كتير. يظهر المرة دي الغيبة هتطول شوية. ليه؟ هو في حاجة يا ابراهيم؟ مش فاهم، حاجة زي ايه؟ انا اسفة حبيبي، طبعا انت عارف انا ما اقصدش اتدخل في اسرار شغلك. خلاص مدام هتبعدي عن المنطقة المحظورة انا تحت امرك يا ام طارق. قولي لي يا حبيبتي، عايزة تعرفي ايه يا بروكسيان؟ ابدا ابدا يا حبيبي، ما فيش حاجة معينة، بس انا قلقت عليك قوي لما قلت لي ان غيبتك حطول المرة دي. معلش يا بروكسيان، اصلها كتيبة جديدة بالنسبة لي وحتاخد شغل كتير ولازم اتفرغ لها جدا. ربنا معاك، ربنا معاكو كلكم. وان كان علي انا ما تحملش همي، ما تحملش همي ولا هم الولاد، خليك انت في شغلك. بس انا عايزك تقري الورق ده كويس قوي وعلى مهلك لما سافر. ورق ايه يا ابراهيم؟ ده حساب الارض سنة بسنة. شوفي بقى، عايزك تعرفي كل حاجة، الارض تتكلف ايه، ايرادها كام، مش عايز عبد التواب يضحك عليك في غيابك. ابراهيم انت عارف يا ابراهيم ان انا ماليش حق، ماليش انا في الحاجات دي. عشان كده عايزك تقري الورق ده كله. روكسيها لازم تتعلمي، محدش عارف ايه اللي هيجرى بكره. انا متاسفه يا بابا مش هقدر. انت بتهزر يا بنت؟ لا يا بابا، انا بحطت على الفتحه اللي حضرتك قريتها مع كمال. واذا كان هو ما قدرش يحافظ عليها خمس سنين ما قدرش ينفذها. غصب عنه يا بابا، ولازم نقف جنبه لحد ظروفه ما تتغير. كلام كتير مش عاوز، انا ومامتي كوم وسي كمال بتاعك ده كوم، واختار يا ست الهاد. ايه رأيك بقى يا سي كمال يا متعب؟ لسه بتسألين عن رأي الهام؟ انت فاهم رفضي لشكر ابن خالي معناه ايه؟ هو انا فاهم بعقل، محدش هيساعدنا بمليم واحد، ويمكن يقطعوني كمان. ولا يهمك، هنبني بيتنا طوبة طوبة. وهتنام على حصيرة يا ست النقيب؟ هتبقى ريش نعام وانت معايا. وهتبخلك على وابور، والاكل هتبقى كل ريحته جاز. الجاز هيبقى مسك من ايديك. ده انت مستبيع بقى. لانك تستاهلي يا الهام، ولو ضحيت بعمري كله عشان اشوفك سعيده ولو ثانيه واحده هموت وانا في منتهى السعاده بعد وقفتك جنبي. طب ما ناجل الكلام الحلو ده شويه علشان نفكر هنعمل ايه. هنعمل، هنتجوز طبعا وفي اقرب فرصه. انت يا كمال انت، وفين الشقه اللي هنتجوز فيها، وايه الجهاز اللي هنشتريه، وبكام؟ مش لازم نفكر في كل ده، ولا هتسافر وتسيبني غرقانه علشان يرجعوا يزنوا عليا بالكلام؟ ما تخافيش يا الهام، انا عارف انت هتواجهي ايه بعد ما سافر، لكن اطمني انا عامل حسابي لكل اللي بتفكري فيه، ومش عاوز منك غير مهله اسبوع. ايوه يا فندم، غرفه العمليات المركزيه بتطلب مني تدريب الكتيبه على عمليه اقتحام ليلي لمنطقه مستنقعات. ده الجزء الاول من العمليه يا وحش. عارف يا فندم، والجزء الثاني في رايي اخطر. ليه يا ابراهيم؟ لان السيطره على مواقع استراتيجيه في منطقه جبليه ومنع قوات العدو من التقدم في الممرات الجبليه بيحتاج لمعدات غير معدات الاقتحام البرمائي في المستنقعات. ايوه بس انت قد المهمه دي يا وحش، مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله يا فندم، انا والرائد عزت هنعمل كل اللي نقدر عليه، وبالليل ان شاء الله نعمل اقتحام بري لمنطقه جبليه غرب اسكندريه. طبعا يا طارق يا حبيبي، هحضر حفلة اخر السنة في المدرسة ان شاء الله. وبابا مش هيحضر يا ماما، ده كان موعدني. معلش يا حبيبي، اصل بابا عنده شغل، لكن السنة الجاية باذن الله هيحضر الحفلة معنا كلنا. هو كل مرة السنة الجاية يا ماما، ما كل زملائي اباهتهم بيحضروا الحفلة، ايش معنى انا؟ الو. ايوه فندم، انا ابراهيم عبد التواب. انت مطلوب فورا في القاهرة. خير يا فندم، في ايه؟ بقول لك انت مطلوب للعمليات المركزية، في اجتماع عاجل لازم تحضره. بخصوص ايه يا فندم؟ التليفون مش هينفع يا ابراهيم، تنفذ الامر وفورا، الاجتماع الليلة الساعة 1900. تمام يا فندم. حضرتك خارجة يا ماما؟ ايوه يا منى حبيبتي، بس بعد ما اكلم بابا في التليفون. اصل انا حبيبتي لازم اروح المستشفى علشان اطمن على طنط بهيجة هانم. هي بهيجة هانم دي قريبتنا؟ منى قوليلي بالظبط انت عايزة تقولي ايه. ولا حاجة يا ماما، بس حضرتك بتزوريها كتير وبتسيبيني مع طارق وخالد لوحدنا. معلش يا حبيبتي، انت دلوقتي مش صغيره، ده انت خلاص بقيتي عروسه. حتى بصي انت قربتي تبقي طولي اهو. خليكي شجاعه زي بابا وماما وشيلي الحمل معايا يا ست منى. الو. اهلا يا بروكسيان، وحشاني وحشاني انت والاولاد. وانت كمان وحشنا كلنا. هنشوفك امتى يا ابراهيم؟ انا جاي النهارده. في حاجه يا بروكسيان؟ بهيجه هانم حالتها سائت قوي ورحت لها المستشفى. طلبت لها كونسلت ولا لا؟ بروكسيان ارجوكي. من غير ما ترجوني يا ابراهيم، انا عملت اللازم يا حبيبي في المستشفى، بس لازم حمدي ينزل اجازه بسرعه. ارجوك انت يا ابراهيم. حاضر، هجيبه علشان يشوفها ويطمن عليها بنفسه. يا ريت تعرف منه عنوان فايزه بنت خاله علشان اتصل بيها لحد ما توصله. يعني لو ما كنتش اديتك امر بالاجازه ما كنتش هتنزل معايا؟ ايوه يا فندم، لاني مش محتاج لها. هايل هايل، اول مره اشوف ضابط صغير زيك بيرفض الاجازه. لان رسالتك عملته خلاني ارفضها. اللي انا عملته تقصد ايه يا حمدي؟ اتفضل سيادتك. ايه ده؟ ده جاب وصلني من يومين، اذا سمحت سيادتك تقراه. حمدي، العمليه نجحت يا ابني، ولاول مره بمشي على رجلي. تصور يا حمدي، مامتك هتقف على رجليها وتمشي لوحدها بعد السنين الطويله دي. فاكر سنين الرقده في السرير والقعده على الكرسي ابو عجل؟ خلاص يا حبيبي، كل ده انتهى، والبركه في سياده المقدم. هو اللي دخلني المستشفى وما سابنيش هو وزوجته بروكسيان هانم قبل ما يطمنوا عليا. ومهما كتبت لك مش هقدر اوصف لك احساسي باللي عمله ابراهيم عبد التواب عشاني. حمدي، الجواب ده اتكتب من بدري ووصلك متاخر. ايوه يا فندم، بس ماما خلاص صحتها بقت عال وكان ممكن الاجازه تتاخر. لا يا ابني، كان لازم تنزل النهارده لان والدتك تعبت. ماما، على السلامة حبيبي، وحشتنا وحشتنا قوي. وانتو انتو كمان وحشني موت موت موت. امال فين الاولاد؟ عند جده، وديتهم هناك علشان اقدر اتفرغ لبهيجة هانم. طمنيني، ايه اللي حصل؟ هي مش ارتاحت بعد العملية؟ كانت كويسة قوي يا ابراهيم وابتدت تمشي، لكن حصل لها هبوط مفاجئ من تأثير صدمة عصبية. بس اطمن، لان الدكاترة طمنوني بيقولوا انها لو عاشت 48 ساعة من غير تطورات ان شاء الله هتجتاز مرحلة الخطر. الحمد لله. قول لي يا ابراهيم. نعم يا فندم. يلزمك قد ايه وقت عشان ترحل كتيبتك من العمرية؟ نرحل من العمرية ونروح فين يا فندم؟ الجبهة. الجبهة؟ صحيح يا فندم. مستعجل للدرجة دي يا ابراهيم؟ مش انا الواحد اللي مستعجل يا فندم على المعركة، ده كل مصر بيتمنى اننا نحارب ونسترد ارضنا ونسأر لخمسة يونيو اللي فرض علينا هزيمة ملناش فيها اي يد. ويش عرفك ان ترحيل كتيبتك للجبهة معناه ان المعركة قربت يا ابراهيم؟ يا فندم ده مجرد توقع وامنية مش اكتر. ما تسبقش الحوادث يا ابراهيم، ومفيش داعي للتوقعات اللي مش مبنية على اساس، لانها ممكن تعمل لك انت ورجالتك احباط خطير. يا فندم، المقدم ابراهيم عبد التواب من اكفأ قواد الكتائب، وكلامه عن قرب المعركة مجرد تعبير عفوي عن حماسه لاداء الواجب. مفهوم، بس لازم افهم ان ترحيل كتيبته لمنطقة الادبية ده مجرد قرار تكتيكي مش اكتر. يا سلام يا سي حمدي، بقى بتحبه اكتر مني؟ اكتر منك؟ لا، ده انت فايزة، فايزة اللي فزت بيها، فايزة اللي حبيتها وحبتني واحنا لسه صغيرين. انت مش لسه قايل ان ابراهيم عبد التواب هو اكتر انسان بتحبه؟ ايوه يا حبيبتي، لانه اداني الشيء اللي عشت طول عمري محروم منه. اداك ايه بقى يا سي حمدي؟ حسسني بان ليا اب بيحبني وبيخاف عليا ويدور على مصلحتي. يا فايزة، انا اتربيت يتيم وعمري ما حسيت ان ليا اب الا لما قابلت سياده المقدم. كفايه بقى لحسن، انا هغير منه. يا خبر يا فايزه، تغيري من الانسان اللي كان السبب في سعادتنا. بالعكس يا حمدي، ده انا كمان حبيته زي ما انت بتحبه ويمكن اكتر. نعم يا ست فايزه، سيادتك بتحبي حد اكتر مني؟ مش ابويا اللي توكل لي في جوازي يا حضره الضابط. صحيح يا فندم، الاجازات اتوقفت يعني خلاص هنحارب. جلال افندم، ما تسألش عن قرار مش بتاعك يا عسكري. انا اسف يا فندم، لكن انا بعت لك علشان حاجه خطيره مش عايزه تحصل، خصوصا وسياده المقدم مش موجود. حاجه خطيره زي ايه يا فندم؟ قرار وقف الاجازات اللي بلغولي سياده المقدم من مصر. ماله يا سياده النقيب؟ مش عاوز ياخد اكتر من حجمه عند رجاله الكتيبه. سيادتك تقصد ايه؟ ببساطه سيادته مش عاوز ان حد يفهمه على انه بيمهد للمعركه وان الحرب خلاص هتقوم، زي ما انت فهمته غلط. خلاص يا فندم انا فهمت، سيادتك خايف من الاحباط النفسي. بالظبط، يكتئب العقد النفسيه. مش عاوز حد يتصور اننا خلاص هنحارب ويكتشف فجاه انه مجرد قرار تكتيكي خاص بالتدريب. اكيد الروح المعنويه عند الكل هتنزل للصفر. الو. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم، وصلت من نص ساعه يا فندم. طيب يا ابراهيم، تعمل حسابك قدامك 24 ساعه بالكتير وتكون برجالتك في الادبيه عشان نبتدي المشروع. مشروع؟ مشروع ايه يا فندم؟ يعني هحضره بنفس الكتيبه ولا هيجيني من قياده اللواء؟ لا، ده مشروع على مستوى الجيوش، مناورات الخريف يا ابراهيم. مناورات الخريف وعلى مستوى الجيوش؟ بس يا فندم، مناورات الضخامه دي تتعمل في الجبهه وقدام العدو مباشره. ابراهيم نفذ الامر، وفي الادبيه هتوصلك التعليمات. تفتكر الحكايه مناورات حقيقي ولا المعركه قربت خلاص؟ والله مش عارف اصفط، كل الضباط بيقولوا مناورات لكن الحكايه مش داخله مخي. ليه بقى جنرال العقد النفسيه؟ مناورات مكشوفة قدام العدو؟ وليه ما تقولش انها عملية تمويه وخداع ذكي للعدو؟ بس العدو مش اهبل للدرجة دي يا صفوت، بقى مخابراته هتصدق ان اللي بيحصل ده كله مجرد مناورات. جلال يا حبيبي، انت مش عاوز تصدق ليه؟ ما نفسكش تحارب وتخلص؟ نفسي موت يا صفوت، نفسي موت، بس خايف من اللعب على المكشوف بالطريقة دي. ما قلتليش يا عسكري جرانين الحياه على راي عصران، هطلع العدد الجديد في ميعاده ولا هتعمل مناورات حاجه بقى وكسل؟ بالعكس يا فندم، ده انا هطلع عدد مخصوص ودلوقتي حالا. هايل يا باش صاحب الكتيبه، لكن قولي ايه النشاط اللي حط عليك فجاه ده؟ عدد مخصوص من جريده الوحده واحنا يا دوب بنفرش متاع في الموقع؟ ده مش نشاط ولا حاجه يا فندم، دي اوامر سياده المقدم. يا سلام يا صفوت، سيادة المقدم ابراهيم عبد التواب قائد عظيم، عظيم حقيقي، بيفكر في كل حاجة، في كل حاجة بسيطة حتى زي جريدة الحائط، واحنا حتى بنستعد لمناورات ضخمة زي دي. يا فندم مفيش مناورات ولا حاجة. عسكري صفوت، اتجننت؟ كلام ايه الفارغ اللي بتقوله ده؟ ده مش كلام يا سيادة النقيب، دي تعليمات سيادة المقدم. معقول نسيب موقعنا في العملية والراحة للكتيبة للأدبية ومفيش يومين وننقل على حبيب الله وآخرتها مفيش مناورات؟ لا، أكيد الحكاية دي فيها سر. لا أسرار ولا حاجة، المناورات اتأجلت، أدي كل الحكاية. يعني الخبر اللي أنا سمعته من صفوت صحيح يا فندم؟ أيوة يا حازم، صفوت كان عندي بيناقشني في موضوعات الموقع الجديد وسمعني وأنا باخد القرار بالتليفون من القيادة، فانتهز الفرصة وكلفته يطلع عدد مخصوص عشان نوضح الموقف لكل الرجالة. بس ده شيء مش معقول يا فندم. حازم ما تنساش نفسك، ده قرار القيادة العليا، مفهوم؟ مفهوم يا فندم، لكن انا اللي عايش مع رجالتي مش القيادة العليا يا فندم. وضح كلامك يا سيادة النقيب. يا فندم الكتيبة كلها افتكرت ان احنا داخلين على المعركة وكانوا في منتهى الحماس، لما عرفوا ان الحكاية مجرد مناورات حصل لهم نوع من الاحباط يا فندم. لتاني مرة بقول لك ما تنساش نفسك يا حازم، المناورات على المستوى المركزي زي الحرب تمام، قرار بتاخده القيادة العليا وانت عليك تنفذ وبس، مفهوم يا نقيب حازم؟ مفهوم تمام يا فندم. الفضل بقى دلوقتي على مكتب الرأي العزت عشان تساعده في جدول الاجازات التبادلية. اجازات تبادلية؟ ايوه يا سي حازم، كل افراد الكتيبة هيقوموا باجازة بس بالتبادل. معقول يا فندم؟ معقول بعد الشدة دي كلها نفتح باب الاجازات للكل؟ مش كده بس، ده في انقح من كده على فكرة. ما نفسكش تعمل عمرة؟ انا يا فندم؟ ايوه انت وكل اللي عاوز يعمل عمرة او يحج، الباب مفتوح من النهاردة. معنى كده يا فندم اننا خلاص مش ناويين نحارب في المرأة؟ يا سلام، اخيرا فهمتها لوحدك يا سلام. بصراحة يا فندم انا مش قادر افهم ايه اللي بيحصل. واحسن لك ما تحاولش تفهم وتفضل اخويا، يلا تعال ساعدني بجدول الاجازات، خلي الناس ترحرح وتنسى الميري شوية. واللي عاوز يتجوز زيك يتجوز، واللي عاوز يضم الرز زي عوضين ياخد بدل الاسبوع اسبوعين. ينصر دينك يعد عراقيب اول في الجيش بحاله. بس يكون في معلومك يا عسكر عوضين، ايه؟ لولو اني تحايلت على عشاك الرائد عزت وقعدت ترجاه، ما كنتش هتشم ريحة الاجازة لما تطلع السما بظهرك يا حلو. ماني كمان مش هرجع بايدي فاضي، وهو كل بحسابه يا ابو العسارين يا عباهي. على فكرة يا ولد، اول ما توصل بلد عنديكم خلي الست معوضين تزغط لي ذكر البطل اللي هتجيبه معاك. احسن ذكر البطل بتاع المرة اللي فاتت كان خاسس كده وحاله عدم يا بو. من عينيا يا ابو العسارين يا مجدع. حاضر يا فندم، ادي كشف الاجازات التبادلية اللي طلبته سيادتك. عظيم، بس انا مش شايف اسمك في الكشف. انكار الذات مش للدرجة دي يا سيادة الرائد، حد ينسى نفسه؟ سيادتك عارف ان انا راجل عازب، يعني لا زوجة ولا اولاد. طيب اخوك مصطفى ولا نسيت ان لك اخ في طنطا؟ اخويا مصطفى طنطا سيادتك. انا عارف كل حاجة يا عزت، عارف انك مقاطع اخوك مصطفى من يوم ما تخرجت من الكلية، لكن لازم تزوره. زوره بعد اللي عمله معايا؟ انا عارف ان مصطفى استغل جهلك بالزراعة واكل حقك في ميراث المرحوم والدك، لكن بعدك عنه مش هو الحل. غصب عني يا فندم، غصب عني، مش هقدر ابص في وشه بعد اللي عمله معايا. لا خلاص، اعتبر نفسي وحيد في الدنيا ومفيش حد، الجيش هو كل شيء بالنسبة لي. عزت ارجوك، انا محتاج لمقاتل، مش عايز جنبي قاتل مأجور. انا فندم انا قاتل مأجور؟ ما انت لو هتصمم على نزع جذورك من عيلتك هتصبح في نظري مجرد قاتل. جايز وقت الضرب هتقتل 1000 2000 3 10، بس هيفضل جواك فاضي، مجرد آلة بتقتل تقتل تقتل، آلة من غير روح. انا محتاج لمقاتل جواه مليان حب، انسان بيحب ويتحب، انسان قلبه مليان بالحب، وراه ناس عاوزاه بتحبه وخايفة عليه بتستنى منه الحب. ابكي يا عزت، طهر بدموعك كل جراح الماضي في قلبك عشان ترجع زي ما كنت زمان في طفولتك، انسان قلبه مليان بالحب، مصري بتمتد جذوره في تراب مصر، وله ناس محتاجة الفارس يحميها يدافع عنها. ساعتها يا عزت مش هتضرب في عدوك عشان تقتل، لا، انت ساعتها هتضرب عشان تحمي حياتك لحبايبك، عشان تحمي حياة احبابك، عشان تحمي تراب مصر. تراب مصر. انا خايفة يا بروكسيان هاني. خايفة؟ خايفة على مين؟ خايفة على مين يا بهيجة هاني؟ على حمدي. خايفة لكون غلطت في حقه. معقولة؟ معقولة يا بهيجة هاني انت اللي تقولي الكلام ده؟ وبعدين قوليلي، خايفة على حمدي من ايه؟ من الحرب؟ لا لا يا بهيجة هاني، دي اعمار، اعمار ربنا كاتبها لنا. ما تفهمنيش غلط ارجوكي، انا عارفة ان الاعمار بيد الله، واللي بينتهي اجله بيموت وهو على سريره. امال خايفة على حمدي من ايه؟ من فايزة. خايفة لكون غلطت في حقه لما صممت اني اتجوزها. غلطت ايه بس؟ دي بنت اخوكي مش غريبة، واللي فهمته من فايزة بنفسها انها بتحب حمدي قوي وكانت متمسكة بيه طول عمرها. الكلام ده كان من يومين جايز، لكن اللي حصل النهاردة لخبط كيان فايزة وخلاني احس بالخوف على ابني. خوف؟ ارجوك يا بهيجة هانم فهميني ايه اللي حصل. امبارح بعد ما سافر حمدي قعدت انا وفايزة في امان الله، وصممت انها تبات معايا في المستشفى، وكانت كويسة مفيش حاجة. الله، غريبة، ايه اللي غيرها فجأة كده؟ دولة مامتها راحت البيت عشان تزورها هي وحمدي، ما لقيتهمش، جاتني هنا، واول ما عرفت انهم استدعوا حمدي فضلت تزن على قدام البنت لحد ما قومتها حريقه. وفايزه؟ فايزه فين دلوقتي؟ طمنيني. خرجت مع دولت، وما اعرفش ان كانت روحت معاها ولا راحت البيت عندنا عشان تاخد هدومها. ولا يهمك، ولا يهمك يا بهيجة هانم، ولا يكون عندك فكره. انا بقى اللي هقف لدوله هانم، وحعرف ازاي اعقل فايزة وخليها تقف جنب حمدي. ارجوك يا هانم، ارجوك عقلي. حاضر. دي لسه صغيرة ما تعرفش مصلحتها، اخرجها من البيت فالوحش على ابني. ولا يهمك، ولا يهمك، تعالي معي. برضو مصمم يا حازم انك ما تاخدش اجازة قبل عزة ما يرجع؟ طبعا يا فندم، اذا كنت سيادتك موجود في الكتيبة اسيبك ازاي واسافر سيادة المقدم؟ يا فندم لازم يكون فيه ضابط قديم جنبك. خلاص يا وحش، اول عزة ما يرجع حنقوم انا وانت بالاجازة سوا. لحظة. الو، اهلا يا فندم. ايوه يا فندم، فتحنا باب الاجازات يا فندم، عملنا جدول تبادلي بين الافراد والضباط. اوقف ده كله ابراهيم فورا. والناس اللي قاموا فعلا باجازات يا فندم استدعيهم فورا، لازم الكل يكون موجود في ظرف 24 ساعة. حاضر يا فندم، بس ممكن افهم يا فندم؟ نفذ الامر يا ابراهيم، وكلف اقدم ضابط موجود باستدعاء كل الاجازات، وتسلم نفسك الليلة لقيادة القاهرة لاجتماع عاجل. كويس، كويس قوي اللي انا لحقتك. الحمد لله يا فايزة اللي انا لحقتك قبل ما تغلطي غلطة العمر. هو مروحي بيت ماما غلطة؟ دي اكبر غلطة ممكن ترتكبيها في حياتك. معقولة يا فايزة؟ معقولة حبيبتي تسيبي بيت جوزك اللي بيحبك وبتحبيه لمجرد انهم استدعوه؟ معقولة؟ بصراحة يا ابلة بروكسيان انا محتارة بين ماما وبين عمتي. وفين حمدي؟ نسيتيه ولا خلاص ما بتحبهوش؟ انا؟ بالعكس يا أبلة، حضرتك ما تتصوريش قد ايه كنت سعيدة وفرحانة لما ماما وافقت اننا نتجوز. امال ايه اللي غيرك فجأة حبيبتي؟ ايه اللي خلاك تسيبي عمتك في المستشفى وتيجي هنا علشان تاخدي هدومك؟ اظن هتقولي لي كلام ماما. ما تزعليش منها يا أبلة، دي برضو قلبها عليا. وخايفة على مصلحتي. من ايه يا عروسة؟ من غياب حمدي في عمله؟ ولا ناسي انك زوجة مقاتل حياته ملك بلده قبل ما تكون ملكك او ملكه؟ ايوه يا ابله، لكن ده سافر قبل ما نكمل مع بعض 3 ايام. قوليلي يا فايزة، قوليلي يا حبيبتي، تفتكري لو الحرب قامت النهاردة واحد زي حمدي جوزك هيدخل النار بصدره علشان مين؟ هيعرض نفسه للموت علشان يدافع عن مين؟ عشاننا كلنا وعشان البلد. لا يا فايزة، لا يا حبيبتي، ده هيحارب علشانك انت الاول. معقولة هيحارب عشاني انا؟ ايوه يا فايزة، لان الوطن ده مش كلمة تتقال وبس، الوطن ده معنى كبير بيعبر عن كل الناس اللي بنحبهم، معنى كبير بيعبر عن كل حاجة حلوة بنحبها، معنى كبير بيعبر عن كل لحظة حلوة او مر عشناها. وتأكدي يا حبيبتي انك بتمثلي كل المعاني الحلوة دي بالنسبة لحمدي، ويوم ما بيحارب هيحارب علشان مصر، صحيح، بس مصر اللي بتتجسد قدام عينيه في فايزة اللي بيحبها. يا حبيبي يا حمدي، وانت كمان حبيبته عشان هيواجه النار بصدره، وممكن. لا لا، مش ممكن، ارجوكي ارجوكي بلاش تكمل. لا يا فايزة، لازم اكمل، لازم اكمل يا فايزة، علشان لازم تعرفي ايه واجبك بالنسبة للبطل اللي ممكن يستشهد وعلى لسانه اسم حبيبته فايزة، فايزة اللي بتتجسد فيها مصر كلها، فايزة اللي ممكن النهاردة تكون ام لابنه اللي جاي من غير ما يعرف. ترضي يا فايزة ان ابن حمدي يوم ما يكبر يصرخ في وشك ويقولك انت اتخليتي عن ابويا اللي واجه النار بصدره علشان؟ لا مش ممكن، لا لا، مش هتخلى عن حمدي ابدا، هقف جنبه لحد ما يرجع لي انا وابنه ان شاء الله. عرفت دورك يا ابراهيم؟ ايوه يا فندم، اللواء بتاعنا هيكلف باخطر مهمة قتالية لتعطيل تقدم احتياطات العدو عن طريق ممرات متلا والجدي. خلي بالك يا ابراهيم، المهمة انتحارية تقريبا. ايوه يا فندم، وكتبتك هي الكتيبة الاولى. مفهوم. هيواجهوا مقاومة وحشية من العدو. مفهوم، وممكن نعتبرهم خسائر. المهم يا فندم ان ربنا يوفقنا في تأمين الطريق قدام قوتنا اللي هتعبر، استشهادنا كلنا مش مشكلة قدام نجاحنا في المهمة اللي هنكلف بيها. اتفقنا يا وحش، هتاخد كل الخرائط معاك وتسافر الليلة. حاضر يا فندم، بس انا لسه ما خدتش بيان تفصيلي بالمهمة. كل حاجة هتوصل لك في ميعادها، المهم تسافر الليلة وتكون جاهز. لا لا لا، حرام تصحيهم، سيبيهم نايمين. بس انت بتقول انك انت مسافر دلوقتي على طول، معقولة ابراهيم تيجي وتسافر من غير ما يشوفوك؟ معلش يا بروكسيان، بكرة المناورات تخلص واخد اجازة طويلة وتشبعوا مني كلكم. لا، احنا عمرنا ما هنشبع من وجودك معانا يا ابراهيم. بقولك ايه يا مطارق؟ نعم. ما تخليش كلامك الحلو ده ينسيني العربية اللي مستنياني تحت. اسفة اسفة حبيبي، دقيقة واحدة علشان احضر لك الشنطة. يا ترى يا حبيبي هشوفكم تاني، ولا دي اخر مرة هنتقابل فيها؟ يا رب استودعتك اولادي وامهم امانة بين ايديك، احفظهم لي يا رب، واشملهم برحمتك عشاني وعشان مصر. صدق اللي قال المثل من اهل مصر زمان، وقت الشدايد بتظهر قيمة الانسان. خلاص خلاص يا ابراهيم. خلاص ايه بروكسيان يا حبيبتي؟ قصدي خلصت لك الشنطة اهي جاهزة. لا علي انا الكلام ده؟ صوتك ونظرة عينيكي بتقول حاجة تانية خالص غير كده. انا مخبيش عليك يا ابراهيم، انا قلقانة قلقانة قوي، مش عارفة قلبي مقبوض ليه. معقولة؟ انت يا بروكسيان اللي بتقول الكلام ده؟ مال فين الشجاعة يا ام طارق؟ اعذرني يا ابراهيم، اعذرني، انا مهما كانت شجاعتي انما انا برضو انسانة بتحب، وزوجة بتحب، وام كمان ليها احاسيس وبتحب. احساسي انا ابراهيم، انا عايز اقول لك كلام كتير قوي قوي. الله الله الله الله الله الله، جرى ايه يا ام طارق؟ مش عارفة. اللي سمعك دلوقتي يتخيلوا اني يعني مش رايح منورات، لا ده انا رايح حرب ومش راجع. لا, لا لا لا لا لا يا ابراهيم ما تقولش كده ارجوك، انت هترجع. ايوه انت لازم ترجع، هترجع بالسلامة، لازم ترجع لنا كلنا، انا ومنى وطارق وخالد. خلاص يا فندم، ان شاء الله هرجع لكم مجرد ما المهمة تخلص. اي اوامر يا فندم؟ دي مش اوامر يا ابراهيم، دي كلمة كان نفسي اقولها لك من زمان. عايزة تقولي ايه يا حبيبتي؟ بحبك. ايوة بحبك قوي يا ابراهيم، وبحب كل ثانية عشناها سوا، وحاسة ان ربنا بيحبنا لانه اداني ابراهيم حبيبي. بروكسيان خلي بالك من نفسك، انت والاولاد لحد ما ارجع لكم. حاضر، مع السلامة حبيبي ابراهيم. لا اله الا الله، محمد رسول الله. تمام يا فندم، الكتيبة جاهزة في انتظار الامر بالعبور. فتشت على كل حاجة بنفسك يا عزت؟ طبعا، دي فرصتي الوحيدة يا فندم علشان امارس العسكرية الناشفة وباعلى مستوى. استدعى الضباط كلهم عشان ياخدوا ساعة الصفر وكل واحد يعرف مهمته بالتفصيل. ساعة الصفر هتكون بالنسبة لنا الساعة 1420، هتسبقها بتلت ساعة ضربة جوية مركزة على مطارات العدو المتقدمة شرق سيناء وعلى مراكز الإعاقة والشوشرة ومواقع الصواريخ. يعني هننتظر لما ترجع طياراتنا كلها، ولا هنبتدي العبور بمجرد بدء الغارة؟ سؤال مهم جدا يا كمال. تمهيد المدفعية هيبتدي مع وصول آخر طيارة مصرية للضفة الشرقية، واحنا هنبتدي تحركنا مع رجوع اخر طيارة بعد الغارة. ومين اللي هيعبر الاول يا فندم؟ احنا ولا الكتيبة الاولى؟ الكتيبة الاولى هتكون في المقدمة يا حازم، مهمتها التقدم في اتجاه ممر متلا الاحتلال والسيطرة عليه. احنا هنعبر في المواجهة ونتجه لممر الجدي عشان نقفله في وجه اي امداد العدو. والخطط التفصيلية للسرايا يا فندم؟ هنتحرك على محورين اساسيين، الاول بيضم السرية الرابعة صاعقة ومعها سرية الدبابات وسرية الفهد بقيادة النقيب حازم، المحور الثاني بيضم السرية الخامسة والسرية السادسة بقيادة النقيب كمال. طب ومجموعة قيادة الكتيبة يا فندم؟ هتتحرك على المحور الاوسط، وحكون فيها انا وعزت، ورانا الخدمات الطبية بقيادة الدكتور عمرو والشؤون الادارية والامداد والتموين. خلوا بالكم، هذه الخريطة اللي هتحدد لكل سرية خط سيرها والموقع اللي هتتحرك في اتجاهه. عزت على بركة الله، كل السرايا تعبر. قيادة 130 تنادي 603، حول. 603 مع 130، حول. انتبه جيدا، 602 تواجه صعوبات من الدفاع للممرات، اندفع بأقصى سرعة لمعاونتها، حول. علم وجال التنفيذ. عزل تحت خمرك يا فندم. خرج المطبع جاسد. ايوه فندم. شوف السرية الرابعة والخمسة بيندفعوا في اتجاه التبة المصحورة، السرايا المعاونة مع دال 76 يندفعوا لتخفيف الضغط على ميمان 602، الجماعة الطبية بقيادة الدكتور عمرو تتحرك بسرعة لمعاونة المجموعة الطبية في 602. من الواضح ان الاصابات عندهم كتير. تحت امرك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. سمع راديو بيقول ايه يا ماما؟ سمع يا حبيبتي، سمع كل حاجة يا منى. لحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض. وعدك للمؤمنين يا رب، كن معاهم يا رب. منى ادعي البابا حبيبتي، ادعي البابا والكل اللي بيدافعوا عن مصر الغالية يا حبيبتي. يا رب يا رب انصر بلدنا، خلينا بابا يا رب، خليك معاهم يا رب. يا حبيبي يا ابني ربنا ينصرك انت ويزيك يا حبيبي. ادعي له يا فايزه، ادعي لجوزك حبيبك يا بنتي. قلبي بيدعي له قبل لساني يا عمتي. يا رب يا رب، ده انا ماني غيره، انصره يا رب، رجعه لي بالسلامة. من استطلاع جين 3 الى 603 انتبهوا جيدا، مراكز الرادار رصدت اهداف جوية معادية، فتحرك في اتجاهكم. حول علم وجال التنفيذ. قيادة 603 تنادي مجموعة فهد. قيادة 603 تنادي مجموعة فهد، هل تسمعني؟ أهد الانتظار الأوامر يا فندم. اسمع يا حازم، مجموعة الحية تستعد بالصواريخ المحمولة للتعامل مع الأهداف الجوية المعادية، وسرية دال 76 تنتشر بسرعة، الأفراد تنبطح فورا. مجموعة الحية تستعد بالصواريخ المحمولة. استعد أسرع وغير حركاتك يا مهاجم. صبروكم علي، صبروكم علي لما انها في الدنيا، وادي صاروخ على وش حفيظه. غاروا انت الفرطوس، براو عليك يا عسكر عوضين يا مكار. ايه بس المكر المرة دي كيف بفايدة يا ابو العسلين؟ معركة يا عسكر يا متسيب، انت جننت يا ودي. قول يا ابو العسلين كله بتامن يا ابو العسلين، دول طيارتين في نفس واحد. ماله ازر يا ولدي ولا يهمك، يا عيب لما ولدي فالح زيك ازر مع ابوه. طبعا انا اللي معلمك، ولما اعلمك تديها جامد اديها. ايه مش لما تيجي الاخبار يا بعوضان؟ يا ولي علي الراديو يا ولي، خلينا اطمن على الواد. ايه عوضان بخير ان شاء الله، وهيرجع لنا بالسلامة وهو منصور وشمعته قايدة. الساي الساي يا عم، من يد معدنها يا عروسة الغالي. الساي يا ام بهان، تسلم ايديك يا حبيبتي. تعالي تعالي يا حفيظة، اقعدي جنبي يا ضناي. يا رب يا رب تنصرهم يا رب، خلي الواد يرجع لنا بالسلامة وحياة النبي عليك يا رب، ويضم الرأس ويشوف مصلحة العرض يا رب. ربنا يسمع منك يا ابو عوضين، عشان ندخل محصولنا ونفرح بالولا عوضين والبت حفيظة. مش كده يا بنتي حفيظة؟ المهم ربنا يردهن بالسلامة يا خالة بهان. المسافة فيها خدعة، خدعة كتير حلوة، دول بيتحركوا بعيد ومولعين الكشافات ومفتاح الاستهداف. الانذار وكأن مفيش قدامهم حد. ده اللي بيأكد لي ان المسألة خدعة بيحاول بها العدو يستدرجنا لاستهلاك اكبر قدر من الذخيرة بدون فايدة. سيادة تقصد ايه يا فندم؟ هتعرف حالا يا عزت. قيادة 603 تنادي مجموعة نمر وفصائل RPG، هل تسمعني؟ قيادة نمر في انتظار الأوامر. استعد للتعامل مع الأهداف المتحركة من العمق. ركز نيرانك على أول ضوء على اليمين وآخر ضوء على الشمال الهدف المتحرك. علم وجاري الاستعداد للتنفيذ. يا فندم ضرب ميمنة وميسرة الأهداف المضيئة المتحركة في اتجاهنا مش كفاية، لازم نضرب على خط الضوء المتحرك كله. ليه يا سيادة الرأي؟ لأن باقي دبابات العدو اللي في الوسط هتستمر في اندفاعها ناحيتنا. أنت متأكد؟ إيه رأيك يا وحش؟ مش معقول، مش معقول، دي كل الكشافات اللي في الوسط انطفت. ما هي كان لازم تنطفي يا سعزة. ازاي يا فندم؟ مجموعة النقيب كمال ركزت نيرانها على الجنبين وما وجهتش طلقة واحدة في الوسط، ومع ذلك القول المعادي كله توقف. ازاي ده حصل؟ لانه ما كانش فيه غير الدبابتين، واحدة على اليمين والتانية على الشمال، وهم دول اللي دمرهم كمال. طب وباقي الهدف المتحرك يا فندم؟ كان مجرد سلك متركب عليه كشافات وممدود بين الدبابتين. لعبة مش بطالة، كان ممكن تستنفذ مننا آلاف الطلقات بدون أي نتيجة. احنا محتاجين لكل طلقة يا عزت. سيادة المقدم اسمح لي أقول لك أنت عبقري حقيقي، سيادتك عبقري. ولا عبقري ولا حاجة يا عزت، أنا مجرد مقاتل مصري جات له الفرصة عشان يشغل مخه ويثبت وجوده قدام خصمه. تنادي 603، هل تسمعني؟ حول. 603 في انتظار الاوامر، حول. 602 تتعرض لتدمير نيراني مركز مصدره حصون العدو في نقطة شرق كابريل. تقدم بقواتك لإسكات مصادر نيران العدو واحتلال الحصن. حول. خرائط استطلاع جيم 3 بتؤكد ان الحصن محاط بحقول الغام بمساحة نص كيلو من كل الجوانب، والهجوم على الحصن قبل تطهير الالغام دي معناه التدمير الكامل لاي قوة مهاجمة. والعملية دي هتاخد كتير؟ مش اقل من 4 ساعات. الساعة دلوقتي 2400، يعني ممكن نبتدي الهجوم مع اول ضوء. مش ممكن اختصار الوقت ده؟ اذا ساعدتنا مدفعية جيم 3 بضرب نيراني مكثف على الحصن والمنطقة به ممكن نوفر ساعة. طلبك سينفذ فورا، ومدفعية جيم 3 هتبدأ حالا في ضرب الحصن. يا عزت ايه الموقف؟ جماعات التفتيش اللي بعتناها لمناوشة قوات العدو في الحصن واجهت مقاومة عنيفة. مفهوم يا عزت، مفهوم. يعني لازم نحاصر الموقع من جميع الجوانب عشان نشتت نيران اللي بيدافعوا عنه. لكن يا فندم. عزت اكتب اللي هقولك عليه. تحت امرك. فصيلة ميم ه 80 وميم 120 تتقدم من الضلع الايسر بقيادة ملازم سعد. سرية الدبابات الملحقة من لام 25 تتقدم من الضلع الايمن. وسرية 4 و6 تبدأ من دلوقتي في عملية التفاف عشان تكون مع اول ضوء في مواجهة الضلع الشمالي للموقع. طب واحنا يا فندم؟ مجموعة القيادة مع سين 2 وسرايا المعاونة ومعانا سمير عبد العزيز والرائد ابو العلا تتحرك في اتجاه الضلع الجنوبي عشان تكتمل حلقة الحصار مع اول ضوء. التعليمات دي تبلغ وتنفذ فورا يا عزت. حالا يا فندم. تنبيه عام للجميع، شرق كبريت من اخطر حصون العدو على امتداد خط برليف، ومؤكد حنواجه مقاومة شرسة خصوصا من طيران العدو ومدفعيته المركزة شرق الممرات. تحرك كل القوات يكون في خطوط لولبية، وعند اي غارة الكل ينبطح، كل المدرعات تنتشر. اي تعليمات ثانية يا فندم؟ التحرك يبدأ في صمت تام وبدون اي اشتباك، ومع طلقة الاشارة الضوئية اللي حضربها بنفسي كل الاسلحة من جميع الجناب تفتح نيرانها على العدو في نفس الثانية. إلهام، أهلا أهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبتي. متشكرة وأسفة علشان جاية في وقت متأخر، لكن أعمل إيه؟ المدارس قفلت وكمال في المعركة وأنا لوحدي، حسيت اني لازم اشوف حضرتك. يا اهلا بيكي، ادخلي ادخلي، ما تقفيش كده ومفيش داعي لاي تبرير. ده بيتك يا مرات ابني يا غالية. ولا كمان ما قالكيش ان ولاد ابراهيم في الكتيبة هم ولادي انا كمان؟ يا سلام يا دشوش، اول عصران، ايه رأيك في الجو الحالم ده؟ ليل بينتهي ويوم جديد بينولد على ارض سينا، وسكون عجيب. مين يصدق ان المعركة شغالة حوالينا؟ ما تستعجلش على رزقك يا سصفوت، كلها كم دقيقة وبوابة جهنم تتفتح. والجو الرومانطيك اللي عمال تحكي عنه ده واللي انت شرحان فيه يتحول لمعركة، انما اللي هي شيء عظيم اللي بيحصل ده. حقيقي احنا جيل محظوظ لانه ساهم بعرق ودمه في كتابة تاريخ مصر الجديدة يا ولد. عسكري عوضين يا مكار. تحفيظ يا ابو العسري، عاوز اخلص بسرعة من ولاد الابلسة دول عشان ارجع البلد واضم الرز وادخل المحصول واتجوز البنت حفيظي. يا سيادة المقدم، المصابين في العمليات عاملين لي مشكلة. مشكلة ايه يا دكتور عمرو؟ ايه؟ عندكش ادوات الاسعاف اللازمة؟ يا فندم كل حاجة موجودة، بس كل واحد بيتعور وعمل له الاسعاف اللازم بيصمم انه يستمر في المعركة ويشارك في الهجوم الاخير على الحصن. دكتور عمرو خليك انسان يا اخي، يعملوا اللي نفسهم فيه. مادام اي واحد منهم قادر انه يستعمل سلاحه، ما تحرموش من لحظة النصر اللي عاش سنوات طويلة بيحلم بيها. قيادة لام 130 تنادي 603، هل تسمعني؟ حول 603 معاك على الخط، حول. فدنا عن سير العمليات بالنسبة لموقع تبريد. تم اسكات مصادر النيران الاساسية في الحصن، وبنستعد الان للاقتحام الاخير لتطهير الموقع. محتاج لاي مساعدة؟ مدفعية جيم 3 توقف الضرب حوالين الموقع لاننا هنبتدي الهجوم دلوقتي. على بركة الله وربنا معاك. سيادتك يا فندم، بتقول انك هتقود عملية الاقتحام بنفسك؟ طبعا يا عزت، شيء طبيعي ان اكون في المقدمة مع رجالتي هما بيقتحموا حصن خطير زي شرق كبريت. ايوه يا فندم، لكن دي مجازفة خطيرة. مجازفة خطيرة يعني ايه يا سيادة الرائد؟ يا فندم ده حصن رهيب، والمقاومة الشرسة اللي واجهناها بتأكد انه مزود باحدث واخطر الاسلحة. وبعدين قصدي يعني ايه ان الجيوب الاخيرة ما تكملش يا عزت، عايز تقول ان الجيوب الاخيرة في اي موقع بتكون شرسة في مقاومتها، خصوصا انها مجهولة للمهاجمين. بالظبط يا فندم، ومفيش داعي ان احنا نتحرك زيادة. عزت، لازم تفهم ان الفرق كبير وخطير بين قائد نصر وقائد نكسة. بس يا فندم اسمح لي زيادة. عزت افهمني ارجوك، انا وانت قادة نصر مش قادة نكسة، وقيادة النصر يا عزت لازم تبقى القدوة، لازم تتقدم مع ولادها لخط النار الاول. بس سيادتك مش قائد عادي، ارجوك الوحدة محتاجة لوجودك. صدقني يا فندم دي حياتك. ما تكملش يا عزت، حياتي وحياتك مش اغلى من فرحة اهلي واهلك بالنصر. تصور طارق ابني ومنى وخالد ومراتي واخوك وولاده في طنطا، تصور احساسهم بالعزة والفخر بيا وبيك وبكل ولادنا يوم ما نحطم بإرادة النصر اسطورة جيش الخصم اللي ما شافش في عمره هزيمة. فاهم قصدي يا عزت؟ طبعا فاهم، بس النصر عشان يكمل محتاج لقيادة كبيرة. انا مش اكبر منك يا سي عزت، ولا اكبر من حازم وجمال، حتى حمدي اصغر ظابط في الوحدة ممكن وقت الجد يشيل بعدي وبعدك حمل الرجالة ويكمل وياهم مشوار النصر. ولا نسيت اننا ورثة رمسيس وتحتمس ورياض؟ فاكر استشهد فين؟ في الجبهة يا فندم، في معارك الاستنزاف. كان يوم استشهاده يقود الرجالة بنفسه خط النار الاول. اهي دي قيادة النصر يا عزت، زي رياض لازم نبقى في خط النار الاول وسط ولادنا. يلا يا وحش ادي لخليل مهدي الامر عشان يتقدم بفصيلته حوالينا انا وانت، وباذن الله هنصلي الفجر في قلعه كبريت. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم يا رجاله، الله يبارك فيكم، مبروك على مصر وعليكم يا ابطال. شايف يا فندم اعلامنا بترفرف فوق كبريت. ايوه يا عز، اعلام مصر بترفرف بالحب لمصر. اعلامنا بترفرف على كبريت يا حبيبي يا ابراهيم. سمعت البيان يا ابله بروكسيان؟ قوتنا احتلت كبريت. ايوه الهام، سمعت كل حاجه، والفرحه مش سايعاني. ربنا ينصرهم ويحميهم يا رب. يا حبيبي يا كمال، وحشني قوي يا حبيبي. الهام ايه سرحت في ايه الهام؟ في كمال طبعا. يا ترى بيعمل ايه دلوقتي؟ بيحارب يا عروسه. تفتكري يعني هيكون بيعمل ايه غير انه بيحارب؟ علشان يحميك يا الهام، يحميكي انتي وابنه. أبلة بروكسيان، نعم، ايش عرفك اني؟ باين عليكي قطتي، لونك دبلان، ومن ساعة ما شرفتي ونفسك مسدود عن الاكل. يعني اقدر اقولك مبروك. الله يبارك فيك يا أبلة. تعرفي ان انا زعلانة من نفسي علشان كمال بيحارب وانا قاعدة هنا ما بعملش حاجة. الحمد لله، يبقى خلاص اتفقنا. على ايه؟ نضرب تليفون لبهيجة هانم دلوقتي علشان نطمن عليها. وانا وانتي وفايزة لازم نتطوع، اكيد المستشفيات العسكرية هتحتاج لنا، واحنا طبعا مش اقل من رجالتنا اللي بيحاربوا علشان يحموا شرفنا. صدق اللي قال الناس من اهل مصر زمان، وقت الشدايد بتظهر قيمة الإنسان. مبروك يا إبراهيم، أنت ورجالتك عملتوا عمل عظيم حقيقي. الله يبارك فيك يا فندم، بس إحنا ما عملناش أكتر من الواجب علينا لمصر. ما قلتلناش يا إبراهيم، خسائرك كام في الأفراد والمعدات؟ 12 شهيد، 16 جريح، تدمير توبازين وأربع دبابات ومدفعين هاون 80 و320 بس. الحمد لله يا فندم، ده توفيق كبير من ربنا يا فندم. اسمح لي يا فندم اقول لسيادتك ان الخطه المحكمه اللي وضعها سياده المقدم ابراهيم لاقتحام الحصن هي السبب الرئيسي في انخفاض نسبه الخسائر بين رجالي. يا عزت ما بلغش. السبب الحقيقي يا فندم هو العقيده القتاليه الواعيه، الروح المعنويه المرتفعه اللي كانت سايده بين افراد الكتيبه. ومين اللي عمل ده كله يا فندم؟ مش سيادتك؟ انا سعيد جدا لاني بسمع الكلام ده من رئيس عملياتك ابراهيم، بس في حاجة مهمة فاتتك يا بطل. ايه هي يا فندم؟ حصن كبريت، القلعة المخيفة دي، ازاي ما دمرتهاش بمجرد ما استوليت عليها؟ ودمرها ليه يا فندم؟ من باب الاحتياط يا ابراهيم، مش جاي ظروف المعركة تضطرك للتخلي عنها؟ اتخلى عنها؟ لمين يا فندم؟ للعدو؟ يا فندم ده شيء مش وارد في حساباتي انا ورجالتي. يا ابراهيم ما تبقاش عنيد، احنا في حرب وكل الاحتمالات فيها وردة. الا الانسحاب يا فندم، الانسحاب هو الاحتمال الوحيد المرفوض مني انا ورجالتي مهما كانت الظروف. يا فندم كبريت رجعت لاحضان مصر، ومستحيل مستحيل العدو هيدنسها تاني برجليه ما دام في كتبتي مقاتل واحد على ظهر الارض. يعني مصمم تسيب قلعة كبريت من غير تدمير؟ ده من مصلحة الجيش الثالث كله يا فندم. تقصد ايه يا ابراهيم؟ حصن كبريت مزود بتجهيزات حديثة تجعل منه قلعة رهيبة ممكن استغلالها كنقطة انطلاق في منتهى الخطورة وقاعدة رئيسية لتطوير الهجوم يا فندم. يا ريت يا فندم، كل الرجالة في انتظار الامر لتطوير الهجوم. عزت، احنا بنتكلم عن حصن كبريت، ندمره ولا لا؟ انا شخصيا رأيي ان الحصن يفضل، مفيش داعي لهدمه يا فندم. مفيش مانع، بس تعيد ترميمه وتستعوض خسائرك لغاية ما تجيلك اوامر جديدة. يا فايزة يا حبيبتي ما تحمليش همي. ما احملش همك ازاي يا عمتي، معقول اسيبك لوحدك وانت لسه تعبانه؟ انا مش تعبانه ولا حاجه، عمتك بقت زي الحديد من يوم ما سمعت الاخبار اللي تفرح. فرحانه صحيح يا عمتي؟ هو انا فرحانه بعقلي يا فايزه، ربنا اكرمني واداني اللي كنت بحلم بيه، نص وربنا نصرنا، وحمدي خد بطار ابوه في 56. هو انا ماليش مكان في فرحتك يا عمتي. ده انت ست الكل يا حبيبتي، ده كفايه انك هتخليني جده بعد كام شهر يا ام يسر الصغير. انت خلاص عرفتي انه ولد وهتسميه يسر كمان؟ ده انا طلبها من ربنا يا بنت اخويا، يلم شملك على حمدي وتخلفولي ولد صغير اسميه يسري على اسم جده، وينسيني الحزن اللي شلته من يوم وفاة المرحوم. امرك يا عمتي يا حبيبتي، ولد ولد ولا يهمك، بس لو جت بنت بقى ما تزعليش مني. انا ازعل من مرات حمدي؟ قومي يا بنت بلاش دلع، قومي، احسن بروكسيان هانم هي والهام يروحوا المستشفى من غيرك. حاضر يا عمتي، بس حضرتك قلتلك ما تحمليش همي. قومي يا حبيبتي، قومي عشان تأدي واجبك زي جوزك ما بيأدي واجبه. سكت ليه يا بتاع جرانين الحيطة على رأي عصران؟ مش عارف اقولك ايه يا جلال، بس انا قلقان. من ايه يا الصفر؟ المعارك شغالة حوالينا واحنا قاعدين ما بنعملش حاجة من يوم ما عبرنا. طيب وعاوزنا نعمل ايه بقى يا جنرال؟ انت بتتريق يا سي جلال. وما تتريقش ليه، عسكر صغير زيك ماله مال الكلام الكبير ده؟ انت هنا ترس في آلة كبيرة اسمها آلة الحرب، اضرب تضرب، ثابت تقف مطرحك لحد ما تجيلك الأوامر. بقى انت اللي بتقول الكلام ده يا عسكري العقد النفسية على رأي عوضين؟ مش خايف على رجالة الكتيبة من الوقفة دي؟ عاوز تقول ايه يا عزت؟ يا فندم انا عارف ان الرجالة تعبوا كتير في عمليات الاقتحام ومن حقهم يرتاحوا، لكن الراحة لو زادت عن حدها ممكن تصيب المقاتل بحالة استرخاء مش مطلوبة في وقت الحرب. اطمن يا عزت، انت مع رجالة قدروا يكتشفوا نفسهم والتحموا مع قيادتهم قبل المعركة، واللي زيهم يتخافش عليه. ده تمام يا فندم، لكن مش ممكن سيادتك تقترح على القيادة تطويل الهجوم؟ عزت ما تخليش نشوة النصر تنسينا حدودنا. تطويل الهجوم ده قرار استراتيجي من اختصاص القيادة العليا، وهي ادرى بيه مني ومنك. والعمل يا فندم؟ هنقعد ساكتين في انتظار امر القيادة بتطويل الهجوم؟ بيتهيألي لازم نشغل الرجالة بعمل شيء جديد. برافو يا عزت. بص بقى دلوقتي للخريطة وانت تعرف ايه اللي لازم نعمله فورا. شايف؟ شايف احنا فين؟ في شرق كبريت. طبعا شرق كبريت، يعني نفس الموقع المثالي لاي هجوم مضاد من العدو. سيادتك تقصد ايه يا فندم؟ المنطقة اللي احنا فيها يا عزت هي نقطة التمفصل بين الجيشين التاني والتالت، يعني اضعف نقطة في الجبهة، وده انسب موقع لاي هجوم مضاد. تفتكر سيادتك ان العدو ممكن يعملها؟ ده لازم يعملها، على الاقل يقوم بالمحاولة عشان يسترد كرامته من وحل الهزيمة اللي تمرر فيها على طول الجبهة. يبقى لازم نتصرف بسرعة يا فندم. هايل يا عزت، بس ما قلتليش نتصرف ازاي. نستعجل استعواض خسائرنا من الخطوط الخلفية ونعيد ترتيب قوتنا. بس يا عزت ما نسيتش حاجة. زي ايه يا فندم؟ الموقع اللي احنا فيه ناسي مين اللي بناه؟ العدو طبعا يا فندم. يعني سيادتك متمركز في موقع خصمك عارف كل تفاصيله، فاهم ده معناه ايه؟ معناه ان وجودنا في نفس الموقع بيعرضنا لخطر كبير في حالة حدوث اي هجوم، الا اذا غيرنا معالم الموقع وبسرعة. انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ فاهم يا سيادة الرائد؟ طبعا يا فندم، وحد التعليمات فورا علشان نبتدي في تغيير معالم الحصن. ده واجبنا يا عزت، لازم نسبق العدو قبل ما يسبقنا. جيم 3 تنادي 603، هل تسمعني؟ حول. 603 معاك على الخط، حول. صدر الامر بتطوير الهجوم، لام 25 هيتحرك في اتجاهكم باغلاق الثغرة في الدبرسوار والاندفاع للممرات. مطلوب منكم رفع درجة الاستعداد ومعاونة لام 25. حول. علم وجاري التنفيذ. الهجوم الهجوم المضاد بدأ يا فندم. شفت، وفي نفس الموقع يا عزت، في نقطة التمفصل بين الجيشين. بالظبط يا فندم، زي ما سيادتك توقع. مش انا الوحيد اللي توقعت ده يا عزت، بدليل ان اللام 25 كان بيتحرك في اتجاه الدفرسوار لاغلاق نقطة التمفصل، لكن الهجوم المضاد بدأ قبل ما قواتنا تكمل اشارها. اوامرك فندم. الاشارة تفتح لي خط الشفرة على كل السرايا. معاك يا فندم. سين 4 و6 يندفعوا شمال غرب لتخفيف الضغط على لام 25. علم وجاري تنفيذ يا فندم. سين 2 و3 ركزوا ضربكم على دبابات العدو المتقدمة من الشرق. علم وجاري تنفيذ يا فندم. سرايا الهاون 80 و120 والاسلحة المعاونة تركز نيرانها على القطاع الشمالي الشرقي. علم وجاري تنفيذ يا فندم. على بركة الله يا وحوش، ربنا معكم. البحيرات، دبابات العدو، نقطة تمفصل. يعني ايه يا بروكسيان؟ يعني ايه؟ ابراهيم في خطر. مالك يا ماما؟ جرالك ايه يا بروكسيان؟ ده احنا في حرب، واي حاجة ممكن تحصل في الحرب. مش كده يا بروكسيان؟ مش كده؟ الولاد واخدين بالهم. انا لازم امسك اعصابي اكتر من كده. مش لازم الاولاد يحسوا باي حاجة ابدا. ومين عارف، مش جايز الحكاية بسيطة وما تستاهلش. في حاجة يا ماما؟ انتي بتعيطي؟ لا ابدا يا طارق يا حبيبي. يظهر ان شغل التريكو تعب لعناية شوية. يا بختك يا سي بابا، ماما نسيانة خالص وقاعدة تعمل لك في بلوفة. معلش يا خلودة، بكرة اعمل لك انت كمان واحد يا حبيبي. بس ادعي البابا، ادعي البابا كلكم يا اولاد. يا رب خليلنا بابا ورجعهولنا بالسلامة يا رب. ايه يا سي خالد، ما بتدعيش ليه؟ دعيت في سري يا ست منى. يا رب. وانا كمان دعيت بيني وبين ربنا، مش كده احسن يا ماما؟ ها، عاوز حاجة يا طارق؟ لا ده انت مش معانا خالص يا ست ماما. غصب عني يا حبيبي، انا معاكو، انا معاكو بكل كياني، لكن اعذروني يا اولاد، قلبي مع ابوكو. ربنا يحميك يا ابراهيم، ربنا يحميك يا ابراهيم، انت وكل اللي معاك. احمهولي يا رب، ده احنا ملناش غيره يا رب. القيادة موافقة على قراركم يا شباب، بس في نقطة خطيرة لازم تعرفوها الأول. مش عاوزين نعرف حاجة يا فندم. أرجوك يا فندم. لا، انتوا لازم تسمعوني للآخر عشان تعرفوا احنا هنواجه ايه بالظبط. يا فندم ولادك من حديد، مش كده ولا ايه يا رجالة؟ ده احنا هنواجههم اللي ما شافوهوش. احنا ولاد عبد الجواد. ايوه يا فندم، ولاد ما فيش جديه. هتجوع يا عصران؟ ايه خير وبركة يا فندم، عشان يخس شوية. هتعطش يا عوضين، وانت عندك الكلى والمية معانا مش كفاية. ان شاء الله عني ما طفحت يا فندم، لكن اسلم لو ممكن ابدا. عدونا شرس يا ولاد، هيحارب بكل الاساليب، ضرب مكثف، حرب نفسية، تجويع، يعني مش هيرحمنا. يا فندم اطمن، ولادك في الكتيبة نموذج مثالي للبناء النفسي المتكامل. ولا سيادتك ناس اللي عملته معانا قبل الحرب؟ انا ما عملتش حاجة اكتر من الواجب يا جلال. بعد اذنك يا فندم، ما تخلي عسكري العقد النفسية دي يشوف لنا حاجة تعقد بها العدو، ولا شاطر بس يعقد فينا احنا. صمدكو يا عوضين هو اللي هيعقد العدو. بس خلوا بالكم يا ولاد من اللي حقوله. اتفضل يا فندم. انا بعد ما كلمت قائد الفرقة مريت على الدكتور عمرو في مستشفى الكتيبة. تعرفوا عشان ايه؟ عشان ايه يا سيادة المقدم؟ عشان اعرف منه كطبيب اطول مدة ممكن يعيشها الانسان من غير ما يشرب مية. ما تقولهم يا عزت. رأي الدكتور عمرو ان اطول مدة 3 ايام، ده اذا ما كانش حيقوم بمجهود غير عادي. سمعين يا شباب، مش هنشرب غير مرة واحدة كل 3 ايام، وكوباية واحدة ما فيش غيرها. موافقين، ان شاء الله نص كوباية بس الحارج يا فندم. طب والاكل يا عزت؟ تعيين الفرد هيتوزع على 3. نقطة اخيرة يا اولاد، واهم من كل اللي قلناه، سيادتك تقصد الذخيرة يا فندم. برافو يا كمال، برافو. خلوا بالكم ممكن نستغنى عن الاكل ان شاء الله اسبوع اتنين، ممكن ما نشربش يوم واتنين وثلاثة ونحارب، نحارب عشان نحافظ على كبريت، لكن من غير ذخيرة مش هنصمد. وعشان كده لازم نحاسب على الذخيرة اللي معانا، لانها صمام الامان اللي هيضمن استمرارنا في كبريت وصمودنا لاخر لحظة. اطمن يا سيادة المقدم، كلنا مصحصحين الحكاية دي صح. خلوا بالكم الرصاصة لازم تكون بفرد من العدو، والدانة او الصاروخ بدبابة او بمجنزرة، مفهوم يا رجالة؟ مفهوم يا فندم. ما تخافش علينا يا فندم، ولادك رجالة يا فندم. حديد يا فندم. زاد اللي قال المنزل من اهل مصر زمان، المعدن الحر كل ما ينسهر الو. انا بهيجة يا بروكسيان هاني. اهلا بام البطل، وحشاني قوي. فايزة معانا في المستشفى وبتطمني عليكي اول باول. ازاي حضرتك دلوقتي؟ مش صحتك احسن؟ الحمد لله يا هاني، بس ما خبيش عليكي انا قلقانة قوي على حمدي. مفيش اخبار عن كبريت؟ اطمني يا بهيجة هانم. صحيح ابراهيم ما كلمنيش، لكن كل الضباط اللي قابلتهم في المستشفى طمنوني وبيقولوا انهم كويسين قوي، والحصار اللي حواليهم ان شاء الله مش هيطول. يا ريت يا هانم، يا ريت ربنا يسمع منك واشوف حمدي راجع بالسلامة عشان يفرح بابنه اللي جاي. ان شاء الله. يسر الصغير، مش هو ده برضو الاسم اللي اخترتيه لابن حمدي؟ هي فايزة قالت لك ما بتعرفش تخد حاجة البنت دي. فايزة دي مالها امورة، ممرضة ما فيش كده، والكل هنا مبسوط منها. خلي مالك منها يا بروكسيان هاني، انت عارفة انها حامل وبكرية. يا خبر ابيض، دي فايزة في عناية الاتنين يا بهيجة هانم. ما هو ده عشمي برضو، بس وحياة غلاوة ابراهيم بيه لو سمعتي اي اخبار ما تخبيهاش عني. حاضر، بس اخبار ايه بس اللي انا هخبيها عنك يا هانم؟ بقولك اطمني وليكي علي، اول مكالمة تجيني من ابراهيم هحولها لك على البيت على طول، علشان ابراهيم هو بنفسه اللي يطمنك على حمدي. مع السلامة. وبعدين يا بهيجة ما تجمدي قلبك امال، لكن معقول بروكسيان هانم تكون عرفت حاجة ومخبيها عليا؟ لا ما افتكرش، دي كانت بتضحك وهي بتكلمني. معقول حمدي يكون جراله حاجة وتكلمني بالهدوء ده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، سامحني يا رب. انا ام ومليش غيره، ملناش غيره انا وبنت اخويا. نجيه يا رب، نجيه يا رب عشان خاطري. مكالمة غريبة قوي، ايه اللي يخلي بهيجة هاني تطلبني في المستشفى مع اني فايزة معايا كل يوم واخباري عندها اول باول؟ معقولة تكون عرفت حاجة ومخبيها عليا؟ لا طبعا لا، ولو كان في حاجة هتعرف منين وهي لوحدها في البيت؟ ساتر يا رب، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. مالك يا بروكسيان، في حاجة؟ لا ابدا يا دكتور، انا كويسة قوي، مفيش اي حاجة. معلش احنا تعبناكي معانا. ابدا. لكن نعمل ايه بقى؟ حضرتك اللي صممتي انك تاخدي وردية زيادة. يا فندم ده اقل واجب نقدمه لابطالنا. على العموم ده مش غريب على زوجة بطل عظيم زي ابراهيم عبد التواب. ابراهيم على فكرة يا دكتور، اي مفيش اي اخبار جديدة عن كبريت لحد دلوقتي؟ لا، لكن كل اللي عرفوا انهم صامدين للحصار. الحمد لله. دكتور من فضلك هو أيوه؟ مش ممكن الاتصال بيهم؟ ما افتكرش، على العموم جربي مع سيادة اللواء مدير المستشفى، جايز يقدر يوصلك عن طريق القيادة. جايز. اتفضل يا فندم، خط الشفرة مفتوح على قيادة الفرقة. خير يا ابراهيم، في حاجة جديدة عندك؟ إذا سمحت لي سيادتك، أنا عايز أخذ صورة كاملة عن الموقف في غرب قناة السويس. من ناحية إيه يا إبراهيم؟ قوات العدو اللي اخترقت الثغرة وصلت لفين بالضبط؟ وده يهمك في إيه؟ يهمني جدا يا فندم، لأن موقف العدو غرب القناة هو اللي هيكشف تصرفاته بالنسبة لي أنا ورجالتي. بسيطة يا سي إبراهيم، أقدر أقول لك إن القوات المسلحة المعادية اللي عبرت للضفة الغربية ما حققتش حاجة مهمة لحد دلوقتي. يعني ما قدروش يقتحموا الاسماعيليه؟ لا لا لا، قواتنا في الاسماعيليه صدتهم بعنف. والسويس يا فندم؟ السويس بتقاوم بشراسه. متشكر يا فندم، بس انا ليا رجاء عند سيادتك يا فندم. بخصوص التموين، انت عارف طبعا ان الخطوط مقطوعه بينك وبيننا، لكن هنحاول نهرب لك بعض الامدادات عن طريق البحيرات الماره. يا فندم انا متشكر جدا، بس انا عايز حاجه غير التموين والميه. زي ايه؟ الطيران يا فندم، انا عايز طيراننا ومدفعية الجيش الثالث يكونوا على استعداد لمعاونتنا في اي لحظة، وخصوصا الليلة يا فندم. وش معنى الليلة دي بالذات اللي عايز اتكلمي المقدم ابراهيم؟ مش عارفة، مش عارفة ست اللواء، الحقيقة انا مش عارفة اقول ايه لسيادتك بالضبط، لكن قلبي مش مطمن، عندي احساس ان ابراهيم ورجالته في خطر. غريبة يا مدام بروكسيان، ده احنا كلنا بنضرب بيك المثل في الشجاعة والتماسك والصمود زي جوزك. ارجوك يا ست اللواء، ارجوك انسى خالص انك انت اللواء الطبيب مدير المستشفى، وارجوك خليني اتكلم معاك زي اخويا الكبير. ده شرف كبير ليا ان زوجة ابراهيم عبد التواب اللي رفع رؤوسنا كلنا بصموده تعتبرني اخوها وتكلمني بصراحة. يا دكتور مهما كانت صلابتي، انا في النهاية زوجة خايفة على جوزها، ام بتشوف في عيون ولادها اسئلة ما بتقدرش تجاوب عليها. انا مقدر مشاعرك، لكن ايه اللي ممكن اعمله؟ ارجوك يا دكتور، ارجوك تحاول تساعدني، انا نفسي اكلم ابراهيم، انا نفسي اسمع صوته ولو مرة واحدة. انا قاومت كتير لكن تعب. انت عارفة حضرتك ان الخطوط مع كبريت؟ عارفة كل حاجة، عارفة ان الخطوط مقطوعة، لكن ارجوك حاول باي طريقة، والليلة دي ارجوك. طب اشمعنى الليلة دي بالذات يا فندم، مع ان العدو موقف الضرب من 3 ايام؟ ده الهدوء اللي بيسبق العاصفة يا كمال، انا واثق ان العدو هيحاول يعمل حاجه الليله قبل مجلس الامن ما يصدر قرار بوقف اطلاق النار. بس يا فندم اعتقد ان الهجوم علينا مش هيفيد العدو زي تكثيف الضرب على السويس، على امل انه ينجح في اقتحامها. بالعكس يا عزت، الهجوم على كبريت واقتحامها اهم بالنسبه للعدو 1000 مره من اقتحام السويس. ليه يا فندم؟ بص لخريطه العمليات وانت تفهم قصدي يا كمال. شايف مواقع قوتنا على الخريطه؟ ايوه يا فندم، الجيش الثاني والجيش الثالث اجهضوا الهجوم المضاد اللي قام به العدو، ولسه محتفظين بمواقعهم شرق القناه، واحنا طبعا صامدين في كبريت. انتوا عارفين ده معناه ايه بالنسبه للعدو؟ معناه ايه يا سياده المقدم؟ معناه ببساطه يا سي حازم ان الجيشين الثاني والثالث ممكن في اي لحظه يلتحموا معانا، نقفل الثغره اللي تسلل منها العدو لغرب القناه. دي لو حصلت يا فندم تبقى قوات العدو في الضفه الغربيه وقعت في مصيده رهيبه. بالظبط يا حازم، وده اللي لازم نعمل حسابه فورا، لان العدو لازم يتصرفوا بسرعة عشان يأمن الثغرة، ومفيش غيرنا قدامه. يعني سيادتك متوقع الهجوم علينا؟ والليلة يا عزت انا واثق انهم هيعملوا المستحيل عشان يحتلوا كبريت، عشان يأمنوا ظهرهم. دي مسألة حياة او موت بالنسبة لهم. بس احنا مش هنديهم الفرصة ابدا يا فن. دي مسألة مفروغ منها يا كمال. على فكرة 13 دبابة اللي فاضلين معاك لازم تعيد توزيعهم على مواقع جديدة وبسرعة فورا يا فن. وانت يا وحش المدفعية تحت امرك يا فن. احنا محتاجين لكل مدفع معاك، فهمني يا حازم. اطمن يا فندم، انا بغير مواقع المدفعية بتاعتي بمعدل مرة كل 6 ساعات. وانا يا فندم ايه المطلوب مني؟ سيادتك كرئيس لعمليات الكتيبة هتفضل هنا في ملجأ القيادة وتكون على اتصال بيا. وسيادتك هتكون فين يا فندم؟ في ملجأ القيادة التبادلي شرق الحسن. لكن يا فندم ده موقع متقدم واكيد الضرب هيتركز عليه من العدو، وده خطر على سيادتك. نفذ الامر يا رائد عزيز. يا فندم انا امر ميداني ومش عايز مناقشة. انا اللي هتولى القيادة في الموقع المتقدم. لا اله الا الله محمد رسول الله. العدو ابتدى يشغل مدافع الهاوزر ضدنا يا فندم. عارف يا كمال، قاوم على قد ما تقدر. انا هطلب مدفعية الجيش الثالث علشان تتدخل بسرعة لتخفيف الضغط عليك. حيوان العدو يا فندم. اثبت اثبت يا وحش. تعامل معاهم بصواريخك لحد طيراننا ما يوصل. رهيبة رهيبة يا فندم، واضح ان العدو واخدها معركة حياة او موت بالنسبة له. اطمن يا وحش، بس بعيد جيب 3 شغالة معاك في الموت بتاعه. بس طيران العدو يا فندم شغال بطريقة مخيفة، بيضربونا بتركيز مش معقول. تصور سيادتك 30 غارة بساعة واحدة، يعني بمعدل غارة كل دقيقتين. الرد جاهز يا سيادة المقدم، طيراننا في الطريق اليك فورا. اول حد من الصفحة الثانية. يا فندم 250 طلعت طيران في ساعات معدودة. كان لازم نتوقع ده يا عزت. اللي بيننا وبين العدو مش مجرد معركة بس، دي معركة رهيبة يا فندم. اكتر واكتر يا عزت، دي لحظة تقرير مصير. انا واثق ان التاريخ عينه علينا دلوقتي وهيسجل مين اللي هينتصر. ارادة الصمود اللي بتجري في عقولنا من ايام احمس ورمسيس وتحتمس والله صلف العنصرية المغرورة. خلاص يا فندم، المعركة اتحسمت تقريبا لمصلحتنا. ما تستعجلش ما تستعجلش على رزقك يا عزت. لكن تفتكر سيادتك هيكرروا المحاولة مرة تانية وبس؟ هيكرروها مرة واثنين وعشرة ومية كمان. عشان ايه ده كله؟ عشان موقع صغير زي كبريت؟ لا يا عزت لا، يعني نتوقع غارات تانية علينا بالبشاعة دي. بس هتكون غارات أرضية يا سيادة الرائد. قوم بينا. عارف ايه يا فندم؟ نمر على الرجاله ونطمن على مواقعنا ونعمل تغيير سريع لمعالم الموقع. لازم احضر شارون فجأة ما يحلمش بيها. اهلا بزوجة البطل العظيم. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي ارتاحي يا مدام بروكسير. متشكرة قوي يا ست اللواء. الدكتور النائب في عنبر الجراحة قال ان سيادتك عاوزني. مبروك يا ستي، الف مبروك. خير يا فندم؟ سيادتك اتصلت بابراهيم؟ حاول لكن ما امكنش، الخطوط كلها مشغولة في العمليات. امال سيادتك بتبارك لي على ايه؟ على البطولة اللي قام بيها ابراهيم هو ورجالته النهاردة. بطولة؟ بطولة ايه؟ تصوري انهم يصمدوا لمئتين وخمسين غارة في اقل من 7 ساعات، ده غير الضرب الارضي المركز. 250 غارة وفي اقل من 7 ساعات يا حبيبي ابراهيم. ابراهيم ورجالته ابطال فعلا يا مدام بروكسيان، وكل اللي اتصلت بيهم النهاردة ملهمش سيرة غير كتيبة كبريت وموقفها الاسطوري. احميهم يا رب، كن معاهم يا رب. برافو حقيقي برافو. او كده اثبتوا انكم حقيقي ولاد ابراهيم عبد التواب. امال يا سياده المقدم، ده احنا ولادك اللي عليهم العين واللي ما جابتهمش ولادك. يعني صوتك عالي يا رقيب اول عصران. طب ساكت احسن لك يا بتاع جيرانين الحيطه بدل محرمك من الاجازات. مش هتلحق تعملها يا عصران. ما لحقش كيف يا فندم؟ هو العسكري صفوت على راسه ريشه ولا عشان وقعنا طيرتين النهارده محدش هيقدر يكلم واصل؟ انت هتقر عليا يا رقيب اول، ما انت رازع لك ثلاث دبابات لوحدك بالار بي جي. اما يا اولاد بعد اذنك يا فندم، خلي الشيخ متولي اجرالي يقول اعوذه احسن صفوه تنشين عين. اسمها سورة الفلك يا رقيب اول. بالمناسبه يا بتولي افندم، يا سياده المقدم انت مش ازهري وخريج كليه اصول الدين؟ تمام يا فندم. بس ما فيش في قلبه رحمه يا فندم، وقت المعركه يا ساتر بيرزع العدو الرزع اللي هو. اشداء على الكفار رحماء بينهم يا رقيب اول. ده تمام يا شيخ بتولي، تمام. المقاتل المؤمن شديد على خصمه، رحيم على اخوه المؤمن، وده اللي انا عايزه منك يا شيخ متولي. تحت امرك يا فندم. سيادتك هتكلف متولي بعمليه خاصه ولا ايه؟ ايوه يا عزت. المقاتل المثالي قبل ما يطيع اوامر قيادته لازم يطيع امر ربنا اللي خلقه، مش كده ولا ايه يا رجاله؟ تمام يا فندم، تمام يا فندم. ربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، وعشان نستحق وعد ربنا لازم نأدي فرض الله. وتأكد يا أولاد، لو قربنا من ربنا أكتر لازم ربنا حيقف معانا، حينصرنا، يثبت أقدامنا. شيخ متولي. أفندم يا سيادة المقدم. أنت مسؤول من النهاردة عن الجانب الروحي في الكتيبة، صلاة الجماعة في موعدها، مفيش عسكري أو ضابط ما يصليش. على فكرة يا عزت. أفندم يا سيادة المقدم. ما تنساش تطلب لي عبد الشهيد لما نرجع ملجأ القيادة، لازم الكل يصلي، المسيحي زي المسلم، مفهوم يا عزت؟ حاضر يا فندم. يلا يا شيخ متولي أذن لنا لصلاة العشاء، خلينا نختم اليوم ده واحنا قريبين من ربنا. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ألو، انا بروسيان يا بهي جهانم. اهلا وسهلا، ازيك يا هانم وازاي الاولاد؟ بخير والحمد لله، ولو اني ما شفتهمش من الصبح. يعني بتتكلمي من المستشفى؟ ايوه، اصلي كان عندنا شغل كتير قوي النهاردة، وعشان كده يمكن نبات انا وفايدة والهام في المستشفى، فحبيت اكلمك علشان ما تنشغليش على فايدة. ربنا معاكم، ولو اني كنت عاوزة فايدة، لكن معلش بقى. خير يا بهي جهانم، عايزاها في حاجة؟ ما خبيش عليكي، عيد ميلاد حمدي قرب، وكنت عاوزة اتفق معاها على شوية حاجات نحضرها، وهو نحتفل سوا بعيد ميلاد حمدي لحد ما يرجع بالسلامة هو وابراهيم بيه. بالسلامة ان شاء الله. اطمني يا بهيجة هانم، انا على العموم مش ناسية، لان عيد ميلاد حمدي مع عيد ميلاد ابراهيم. اطمني، هتصرف انا وفايزة. مع السلامة. مع السلامة. مبروك على صمتكم النهارده يا ابراهيم. متشكر يا فندم، احنا ما عملناش اكتر من واجبنا يا سياده العميد. لا يا بطل، ده انتوا عملتوا النهارده عمل عظيم، ولكم عندي النهارده مفاجاه هايله. خير يا فندم؟ انا عارف ان التموين عندكم مش كفايه. المهم عندي يا فندم الميه والذخيره. ما تستعجلش عليا يا ابراهيم، عارف يا سياده المقدم ان ميه الشرب عندك قربت تخلص والذخيره مش كفايه، علشان كده انا قررت ابعت لك بكره امداد سريع مكافاه ليك انت ورجالتك الابطال. امتى يا فندم؟ امتى؟ بكره الساعه كام؟ اتنين بعد نص الليل هيوصلك التعيين والذخيره والميه اللي انت عاوزها عن طريق البحيرات المره. بس يا ريت يا فندم القوارب اللي هتحمل الامدادات ما تشغلش موتورها نهائي. سيادتك عارف طبعا ان العدو بيرصد البحيرات ليل ونهار، واي حركه او صوت خصوصا بالليل هيكشف العمليه. اطمن يا ابراهيم، عاملين حسابنا، وارجوك دلوقتي تمسك خريطه البحيرات عشان احدد لك نقطه اللقاء وكلمه سر الليل. مبروك مبروك يا اولاد. صمتكم في معركة امبارح خلى القيادة تقرر مكافئتكم. المهم يا فندم عايش تكون ابوك حلوة يا فندم. مفيش فايدة فيك ان تبقى اول عشرات. همك على بطنك. وبعدين معاك يا عسكر العقد النفسية انت، ما تسيبني يا ولد اطمن على رزقي. اطمن اطمن يا سي عصران اطمن، قيادة الجيش الثالث هتبعت لنا كل اللي نفسك فيه. صحيح يا سياده المقدم، يعني هيبعتوا لنا وكل من بتاع زمان. ايوه ايوه ايوه يا عصران، وكل وميه وذخيره و... اه قديه الواحد يبقى رقيب اول صح يعمر بطنه باكله من اللي هي ويعمر مدفع ويقول يا هادي. لكن يا فندم الامداد ده هيجي لنا عن طريق الصليب الاحمر. انت مش اسير عشان الصليب الاحمر يوصل لك الامداد ده يا جلال. صحيح ان مجلس الامن اصدر قرار بوقف اطلاق النار، لكن احنا ما زلنا في حاله حرب. امال الامداد ده هيوصل لنا ازاي يا فندم؟ عن طريق البحيرات المره يا حمدي. قياده الجيش الثالث هتحاول تهريب الامدادات بالليل، وانا دلوقتي عايز مجموعه تتطوع عشان تقابل زملائنا اللي جايين في الموقع اللي حدده سياده العميد. تسمح لي يا فندم اتولى قياده المجموعه دي؟ ماشي يا حمدي. وانا يا فندم. وانا فندم. قول لي يا عسكر، ليش اسمك شريف انت؟ انت هتقول ايه يا عسكر من غير لف ولا دوران؟ الحكايه مش محتاجه رقيب اول يا سكر، بقول لك عاوز اعمل مفاجاه لسياده المقدم. مفاجاه؟ ايوه. وتطلع ايه المفاجاه دي يا عسكر يا هويط انت؟ انت طبعا عارف ان ميه الشرب قربت تخلص. وبعدين معاك بقى يا عسكر، الزوم ايه السرا دي بس يا ولد؟ هو انا ناقص نشفان ريق عشان تفكرني بالميه؟ ما عشان كده انا فكرت في طريقة حوفر بيها مية الشرب للكتيبة كلها. ليه بقى يا ناصح يا فالح؟ هتخلي الدنيا تشتي بجزايز ولا هتنقل مية النيل بمواسير يا عسكر يا ابو مخ طاقك انت؟ الله يسامحك يا رقيب اول عصران، يا ابو لسان بينقط شهد. ما هو كلامك المخربط ده يغيظ. الله ايه ده؟ الله مش عارف ايه؟ يا ولد يا ولد اسمع، توفر ميه الشرب ازاي؟ كيف يا عسكري؟ هقطرها. نعم يا اخوي، هو ايه اللي هتقطرها دي؟ ميه البحيرات هقطرها وهعمل منها ميه حلوه. شغل ثلاث ورقات يعني؟ ولا ثلاث ورقات ولا حاجه، ده علم يا رقيب اول. الميه المالحه لما تغليها بتطلع ايه؟ بتطلع ودي عايزه نباها يا عسكري؟ ايوها، ميه تحطها على النار بتطلع بواخ يا فالح. اهو البواخ ده بقى لو بردناه هيبقى ميه حلو. عسكري شريف، انت صاحي الكلام ده يا ولد؟ جدا يا رقيب اول، وارجوك تساعدني، ودي فرصه علشان ننقذ نفسنا من العطش. اساعدك كيف يا عسكري؟ توفر لنا الجراكن اللي هستخدمها في التقطير، والخشب اللي هولعه علشان اغلي بيه الميه. طب افرض بقى يا ناصح ان يعني الفكره بتاعتك دي خيبت وطلعت فشنك زي الرصاصه الفسداني. يبقى يا سيدي قدمني للمحاكمه وانا مستعد لاي جزاء ان شاء الله تسجن فيه. لا يا خفيف، لا لا لا، ده لو خيبت هتتحاكم بتهمه اتلاف اخشاب لازمه للموقع اثناء العمليات، ودي فيها اعدام ويمكن اكتر شويه. انا مستعد لاي حاجه، بس اديني الفرصه اجرب. خلي بالك يا عسكري، لو ما فلحتش ماليش دعوه بك، واصل اقول ما شفتش حاجه وحشهد عليك. ها موافق، بس يلا سلمني الجراكن والخشب. جاهزين يا شباب؟ تمام. من بدري يا فندم. من بدري يا فندم. حمدي درست الموقع كويس؟ طبعا يا فندم. كلمه السر؟ عيد الميلاد. الله، تضحك ليه يا حضره الضابط؟ ايه مش عاجبك كلمة السر؟ لا بالعكس يا فندم، ده انا بعتبرها فال كويس بنجاح العملية. اصل عيد ميلاد حرس الضابط بكرة يا فندم. عارف عارف يا سجلان، انا اللي اخترعت كلمة السر دي بالذات على ست العميل، وان شاء الله العملية هتنجح ونحتفل سوا بعيد ميلاد حمدي. يا حبيبي يا ابني، دي تاني سنة احتفل بعيد ميلادك وانت في الجبهة. يا ترى هتكون فين بكرة؟ هتلاقي حد يفتكر عيد ميلادك يا حبيبي، ولا هتقضي لوحدك وسط النار؟ وحتى لو لقيت اللي يفتكرك في يوم زي ده، انت يا بنات هتكون فين؟ حي ولا؟ استغفر الله العظيم، سامحني يا رب سامحني. ده ابني الوحيد ومليش غيره في الدنيا. الو، ده هيجي هانم، انا بروكسيان. اهلا يا هانم، ما تاخذنيش اتاخرت عليك شويه. ولا يهمك، قوليلي في حاجه؟ لا ابدا لا ابدا، بس ما خبيش عليكي، لقيت نفسي لوحدي افتكرت حمدي. انا كمان توقعت كده، بس على فكره مش حضرتك اللي فاكره حمدي لوحدك، في كمان ناس عندي هنا ما بطلوش كلام عنه طول النهار والليل، حتى واحنا في اوضه العمليات. فايزه ام يسر الصغير، من فضلك يا هانم. هي قدامها كتير يا هانم؟ نص ساعه بالكتير، وبعد كده هخرج انا وهي والهام نشتري لوازم عيد الميلاد. على فكره انا والهام عازمين نفسنا عندكم بكره. تشرفوا يا هانم، ويا ريت تجيب الاولاد بالمره عشان نسهر مع بعض كلنا. متشكره قوي، اصل الاولاد عند جدهم، انا هفوت عليهم بالنهار علشان احتفل معاهم بعيد ميلاد ابراهيم واجيلك على طول. انا حاجه مخصوص علشان نولع الشمعة لبطلنا الصغير ابنك حمدي. سيبك لوحدك واقول لك انسحب يا جلال، مالكش دعوه بيا. انسحب ازاي يا فندم؟ وسيبك لوحدك، دي قوه كبيره ولازم. قلت لك انسحب مع زمايلك، انا اللي حققت انسحب. اوه يا فندم، نسيتوا اننا في حالة حرب ولا ايه؟ ما نسيناش ولا حاجة فيه. لكن ده استشفت في ليلة عيد ميلاده. انا عارف يا عزيزي، عارف ده كويس، وكلنا هنحتفل بعيد ميلاد حمدي، بس بطريقته. سيادة توصل يا فندم، حمدي استشهد وهو بيحاول استقبال اول عملية امداد كان المفروض انها تتم الليله، ولازم عمليه حمدي تتم الليله. ايوه فندم، لكن القوارب اللي كانت جايبه الامداد انسحبت وبعضها غرق في البحيرات المره. بسيطه يا عزت، بسيطه، هناخد امدادنا بس من قوافل العدو اللي بتمر حوالينا. سيادتك تقصد بالظبط يا عزت، هنعمل كمين لقوافل الامداد، هناخد اللي احنا محتاجينه بدراعنا. اول عملية هتكون بكرة، وهتكون باسم الشهيد حمدي الهواري. معقول ابراهيم عبد التواب الجبل الشامخ احتز ويبكي؟ انا انسان مش آلة يا عزت، واللي استشهد ابني صحيح مش من صلبي، لكن كان عندي في غلاوة طارق ومنى وخالد. حمدي عزت كان بالنسبة لي حلم عظيم، بذرة فارس حرب عظيم، كان ممكن لو طال العمر تنبت وترعرع والبر عمل اخضر يصبح فارس حرب عظيم. ده عمره يا فندم. عارف عارف عارف والله يا عزت، ومؤمن زيك ان نهاية العمر ملهاش اي صلة بالحرب او السلم لأسباب مكتوبة في علم الغيب. لكن حمدي عزت اسطورة لوحده، ده وحيد امه ملهاش غيره في الدنيا، وتربى في احضان اليتم، شهيد ابن شهيد، فاهم معنى كلامي يا عزت؟ فاهم طبعا. اعذرني يا عزت غصب عني ضعفت يا فندم. ارجوك قول الاشارة تفتح لي خط الشفرة مع القاهرة. هتكلم القيادة العامة يا فندم. هكلم بيتي في المانيال يا عزت. اتحرك ما تضيعش وقت. ايوه سامعاك يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك يا ابراهيم، لكن ما قلتليش انت بتتكلم منين. مش وقت الكلام ده يا بروكسان ارجوكي. مش وقته ازاي يا سيادة المقدم؟ ما تتصورش قد ايه انا فرحانة بالمكالمة دي يا ابراهيم. حقيقي دي احسن هدية ليا في عيد ميلادك. معلش يا ابراهيم كان المفروض انا اللي اقدمها لك. بروكسيان ارجوكي ارجوكي ما تضيعيش وقت واسمعيني كويس. طبعا سامعاك يا حبيبي كويس جدا. لحظه نادي لك الاولاد علشان تكلمهم. مش فاضل الاولاد يا بروكسيان ارجوكي. مالك يا ابراهيم في ايه يا حبيبي؟ طمني. انت طبعا عارفه بيت بهيجه هانم. طبعا وبطمن عليها بنفسي. على فكره يا ابراهيم مرات حمدي شغاله معايا في المستشفى. المهم عايزك تاخدي تورتة وهدية مناسبة وتروحي بكرة لبهيجة هانم. وهو ده يا سيدي اللي مخليك عصبي بالشكل ده؟ حاضر من عينيا. بس على فكرة انا ما كنتش ناسي عيد ميلاد حمدي ابدا، اشتريت له هدية وحروح انا والمدام علشان نولع له الشمعة مع بهيجة هانم بكرة ان شاء الله. طمنتيني يا بروكسيان. ابراهيم من فضلك لو خليت حمدي يكلم مامته وفايزة بكرة في التليفون. مش ممكن. مش ممكن ليه بس يا ابراهيم؟ تبقى هي جهنم هتفرح قوي لما تسمع صوت ابنها حمدي ليلة عيد ميلاده. ومش عارفة اقول لك بقى، فايزة مراته اكيد اكيد حطير من الفرحة لو كلمت. قلتلك مش ممكن يا بروكسيان. ليه بس يا حبيبي؟ ده ابنها الوحيد. حرام عليك يا ابراهيم، دي تاني سنة تتحرم منه في عيد ميلاده عشان خاطري. أرجوك يا إبراهيم خليه يكلمها، أنت مش بتحب حمدي زي طارق بالظبط. كفاية كفاية ضغط على أعصابي، حرام عليكي. إيه ضغط على أعصابك يعني إيه يا إبراهيم؟ ليه مش عايز حمدي يكلم أمه؟ لأن حمدي استشهد. استشهد حمدي؟ يا حبيبي يا أخويا. أرجوك يا بروكسيان لازم تروحي لبهيجة هانم بكرة. لا لا يا ابراهيم انا ما اقدرش ما اقدرش، دي مهمة صعبة قوي علي يا ابراهيم. ارجوكي انا عارف انها صعبة، لكن انا بكلف بيها بروكسيان، شاركتي في المهام الصعبة. ارجوكي يا ام طارق عشان خاطري وخاطر ابني. ما اقدرش. وابنك المرحوم حمدي بهيجة هانم لازم ما تكونش لوحدها بكرة. بس ارجوكي اوعي تضعفي او تخليها تحس بحاجة. انا هحاول هحاول يا ابراهيم. حاضر ومش هضعف. سيادة المقدم. ايوه عزت، في حاجة يا فندم؟ انا اسف وارجوك تقبل اعتذاري. اعتذارك عن ايه يا عزت؟ بصراحة ما كنتش متصور ان سيادتك فتحت خط الشفرة على القاهرة عشان تكلف الهانم بالمهمة الصعبة دي. امال كنت فاكرني بستعمل خط زي ده عشان ايه يا سيادة الرائد؟ عشان اطمن على اولادي مثلا؟ الحقيقة ده اللي اتصورته قبل ما اسمع المكالمة. خسارة يا عزت، خسارة. كل المدة دي ولسه ما عرفتش مين هو ابراهيم عبد التواب؟ معقول يا عزت انا استغل سلطتي واستخدم خط زي ده في مكالمة عائلية لاولادي؟ اعذرني يا فندم، احنا بشر وتصرفات سيادتك حقيقي مثالية، مثالية بشكل مش معقول ابدا. عزت صدقني انا مش مثالي ولا حاجة، انا انسان عادي جدا بس بخاف من ربنا، ضميري دايما بيحاسبني قبل غيري ما يحاسبني. فهمتني يا عزت؟ ما خبيش عليك يا فندم، انا كل يوم بكتشف في سيادتك حاجات جديدة. خير ولا شر يا ترى؟ خبر يا فندم مش معقول برضو، معقولة انا اللي هحكم على ابراهيم عبد التواب؟ طيب قوم بينا يا سيادة الرائد عشان نرتب مع الاولاد عملية الشهيد حمدي. انا اسف يا ابراهيم، كان نفسي العملية تنجح عشان نوفر لك احتياجات رجالتك، لكن معلش تتعوض. يا فندم ما تشغلش بالك، احنا هنتصرف، هناخد اللي احنا عايزينه من العدو وبدرعنا. خلي بالك يا ابراهيم، الهجوم على قوافل العدو اللي بتمر حواليك عملية خطيرة، ولو فكرت فيها ممكن تستفز العدو للقيام بعمليات تدمير شامل. يا فندم اطمن، انا هقوم بالعملية بنفسي. معقول يا ابراهيم؟ انت مش مجرد ضابط عادي عشان تقوم بعملية انتحارية زي دي، ده انت قائد الموقع يا اخي، ورجالتك محتاجين لك. الاعمار بيد الله يا فندم، واللي مكتوب لي هشوفه، بس لازم اخوض العملية دي بنفسي لان نجاحها مهم جدا لرجالتي معنويا وماديا يا فندم. مش عارف اقول لك ايه يا ابراهيم. تقول لي ان سيادتك موافق وتدعينا يا فندم. ربنا معاك، وخلي بالك من نفسك، انا محتاج لك يا ابراهيم، محتاج لك فعلا في المعركة وبعد النصر ان شاء الله. قلت ايه يا الهام؟ هتيجي معايا ولا هتضعف؟ مش عارفة اقولك ايه قبل بروكسيات، لكن انا خايفة اعصابي تخني ساعة ما اشوف بهيجة هاني مفايزة. لا اوه يا الهام اوه، وبعدين لازم تحاولي تمسكي اعصابك، حاولي يا الهام زي انا ما بحاول. مسكينة يا بهيجة هاني، دي فايزة ما لحقتش تفرح. وبعدين بقى يا الهام انت كده هتبوظي لي اعصابي. اهلا اهلا بالحبايب الغاليين. اهلا بيك، ازيك يا بهيجة هانم؟ الله، امال فين فايزة؟ هي مش موجودة ولا ايه؟ اه يا جوه. ايه يا الهام ساكتة ليه؟ مش عوايدك يعني؟ حضرتك فاهمة بقى يعني ان انا. لا لا لا ابدا، ما فيش حاجة. اه طبعا ما فيش اي حاجة، ما تاخديش في بالك يا بهيجة هانم، حضرتك عارفة ان الحامل يعني، وخصوصا البكرية زي الهام، بتبقى يعني حضرتك فاهمة بقى. ربنا يتمم لها بخير، جاية وفايزة يا رب. بقول ايه يا جماعة، مش نولع الشمع بقى؟ طب نستنى لما تيجي فايزة ولا ايه؟ معلش يا جماعة لو سمحت، يعني انا الحقيقة متعودة بعد اذن بروكسيان هانم ان كل سنة اولع الشمع 10 بالليل. 10 بالليل؟ وش معنى يعني الساعة 10 بالليل يا بهيجة هانم؟ الساعة اللي اتولد فيها حمدي ام بقى. وبحب افتكر اللي حصل ليلتها. ايه مالك يا الهام يا بنتي؟ ايه انت تعبانه يا حبيبتي؟ لا لا لا ابدا ولا تعبانه ولا حاجه. الهام ما هي كويسه هي بهجان. ايه الهام هو علشان يعني اشتغلت شويه زياده في المستشفى النهارده تعملي كده؟ امسكي اعصابك شويه امال. مالك يا فندم؟ في حاجه؟ لا لا ابدا مفيش حاجه يا عزت. بس انا شايف سيادتك تعبان، واذا سمحت لي اتولى عمليه حمدي نيابه عن سيادتك. لا لا ابدا طمني يا عزت انا كويس. انا بس سرح شويه، نفسي بعد الحرب ما تنتهي اخد بروكسيان والاولاد نعيش في مكان هادي وعوضهم عن كل سنوات الحرمان اللي فاتت. خلاص يا فندم ليك عليا، انا اللي هدور عن المكان ده بنفسي. لا المكان موجود، موجود يا عزت في بلدي كودي في الاسلام مركز بيروت او في الفيوم لينا حته ارض هناك. المهم يا ترى هقدر اعمل ده ولا المسؤوليه هتشدني؟ بيتهيألي يا فندم سيادتك مش هتقدر تعمل ده، ومش هتقدر تبعد عن ولادك في الجيش. على رأيك يا خبر ده الكلام خدني يا عزت، معاد نقرب يلا بينا لازم نتحرك. يا فندم استريح انت وانا اقوم بدارك بالعملية دي. عزت اشوف وشك بخير. لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام يا فندم. في انتظار الاوامر يا فندم. شيخ متولي. افندم عارف مهمتك. هضرب مقدمة القول عشان اقفل الطريق. وانت عبد الشهيد. تمام يا فندم هضرب اخر عربية عشان ما ادهمش اي فرصة للتراجع. وانت عصام. انا هكون مع سيادتك عشان نعمل التمهيد النيراني في بداية العملية يا فندم. وفي اخر العملية اخط مع سيادتك انسحب المجموعة بالغنائم يا فندم. بس يا عصران. بس كيف يا فندم؟ ما هو طبعا لازم ادوق من كل صنف عشان اطمن ان الوكل اللي هناخده من العدو مقابل المواصفات. مفيش فايدة مفيش فايدة همك على بطنك حتى في ليلة زي دي. اعمل يا سيادة المقدم اديوك كافر. طيب بطل يا عصران عشان المجموعة وصلت. استعدوا شباب. يا سلام صحيح الايام بتمر بسرعة، مين كان يصدق ان حمدي الكتكوت الصغير اللي كان بيلعب حواليا يكبر ويبقى ظابط ويتجوز فايزة بنت اخويا. بقول ايه يا جماعة؟ اظن هتقولي يلا نولع الشمعة عايزة تخلصي مننا بسرعة. لا ابدا بس بس ايه يا الهام؟ ما احنا قاعدين اهو مع بهيجة هانم لغاية ما فايزة تيجي. ولا انت عايزة تروحي قبل كمان ما يرجع ويلاقيكي سهرانة برا؟ حق يا بروكسيان هانم لو الباب اتفتح دلوقتي ولا يا حمدي دخل علينا في ليلة عيد ميلاده. الهام وبعدين معاكي سيبيها يا بروكسيان هاي. اكيد في حاجة مضايقاها ولا يمكن ما كانتش عاوزة تحضر عيد ميلاد حمدي، مع انه يا حبيبي كان فرحان قوي يوم جواز الهام وكمان وكان متفق معايا ياخدني انا وفايزة عشان نبارك لهم، لكن ملحقش يا دنار. الهام اكيد ابني جرام حاجة. بهيجة هاني الهام ارجوكي يا بهيجة هاني. الحكاية بينا قلبي كان حاسس من ساعة ما دخلت اخدي. لا اله الا الله. معقولة؟ معقولة حمدي ليلة عيد ميلادك؟ حمدي يا حبيبي قدرتش تفرح بابنك كده ناي. بروح يا ربي بعدك مالك خلاص رجلي والعبد. بروح يا ربي اسر الصغير يا جهانة. انا ولا الغلبانة فايزة؟ حرام عليك يا جهانة، حرام عليك يا جماعة. حمد شهيد، شهيد هو وفايزة وابنه فارون نصر وقلبها خير يا حمدي. لا لا اله الا الله، حكمتك يا رب. بهيدي هاني ارجوكي، ارجوكي تمسكي نفسك علشان خاطر فايزة. انت ست حقلة لكن انسانة يا ناس. ام ده وحيد ابن عمري اللي مفيش قبل ولا بعد. البركة في ابن حمدي اللي جاي واللي خلف ما ماتش. ولا انت هتنسي يسري حمدي الهواري؟ نجحت 100% يا فندم وبدون اي خسائر من ناحيتنا. مبروك يا ابراهيم، واعتبر الغنايم اللي خدتها حل مؤقت لحد ما نبعت لك امداد عن طريق البحيرات. بس البحيرات مرصوده من العدو يا فندم. ولو يا ابراهيم، لازم تحاول مره واثنين وثلاثه. صمودك انت ورجالتك في كبريت هز العالم كله، ولازم نقف جنبك عشان تكمل المشوار. يا فندم انا متشكر جدا. على العموم احنا عرفنا الطريق وقوافل امداد العدو موجودة تحت امرنا يا فندم. خلي بالك يا ابراهيم، العملية دي لو اتكررت ممكن تعمل رد فعل رهيب بالنسبة للعدو. ما تخافش علينا يا فندم، انا معايا وحوش يهدوا الجبل يا فندم. على العموم مبروك وبلغهم تهنئتي. مبروك يا ولاد، سيادة العميد بيهنيكم بنجاح عملية حمدي. شكرا يا فندم. بركة في سيادتك يا فندم. مبروك عيد ميلادك يا فندم. يا انت لسه فاكر يا عزت في الزحمة دي كلها؟ احنا مبروك يا فندم. ننسى كيف يا سيادة المقدم، هو احنا لينا مين غيرك عشان نفكر فيه يا زين الرجال؟ تعيش يا عصران، يا عصران يا ابو شنب يجري عليه المجري. مش عوضين بيقول لك كده برضه ولا ايه؟ عوضين عوضين ده عسكري متسيب يا فندم، وما تاخدش على كلامه واصل. على فكره هو فين العسكري المتسيب ده؟ انا مش شايفه معاكم. الحقيقه فندم عوضين كليته تعبت والدكتور عمرو حجزه في المستشفى من قله الميه. طبعا ارجوك يا عزت تزود له تعيين الميه، اديله كوبايه كل يوم. امرك يا فندم، لكن سيادتك عارف ان الميه قربت تخلص. ولو يا عزت، دي حياه مقاتل، اديله كوبايه من نصيبي. معقول يا فندم هتشرب مره كل اربع ايام؟ نفذ الاوامر يا عزت. عوضين ابني، دي مسؤوليتي كاب. بعد اذن سيادتك يا فندم، عوضين ممكن يشرب كل يوم كوبايتين او ثلاثه زي ما سيادتك تؤمر. يا شريف انت كمان هتتبرع له بجزء من نصيبك في الميه؟ برافو برافو يا وحش، برافو برافو برافو. لا برافو ولا حاجه يا فندم. ليه؟ العسكري شريف ده اصله طفس وما يسيبش حته نقطه ميه حتى لحد واصل. امال هيدي عوضين ميه زياده منين؟ من المؤامره اللي عملتها ونجحت يا فندم. مؤامره ايه يا شريف؟ بس انا شريكه في المؤامره يا فندم، وللايقاني اتسطرت على جريمته ولا كان عمل اي حاجه. اجري يا ولاد، ما تفهموني ايه الحكاية؟ اتفضل يا فندم، دي هديتي لسيادتك في عيد ميلادك. ايه ده يا شريف؟ زمزمية مية؟ ايوه يا فندم. اكيد بليها من البحيرات يا سي شريف. لا يا فندم، دي مية حلوة. دوق سيادتك دوق. غريبة، دي مية حلوة فعلا. عسكر شريف، انت بتسرق المية من ورا زمايلك؟ لا يا فندم، دي نتيجة التجربة اللي انا عملتها. هو انا رجل اللي اتسطرت عليك يا عسكر؟ الله، ما تفهموني ايه الحكاية يا فندم؟ سيادتك عارف ان انا متخصص كيمياء. ايوه، ولما لقيت مية الشوربة قربت تخلص فكرت ان انا اقطر المية من البحيرات، وعرضت الفكرة على الرقيب اول عصران. وبعد ما عرضها علي ساعدته يا فندم، اتسطرت عليه وحضرت له كمان الجراكن والخشب اللي عمل به المية الحلوة. هايل هايل يا شريف انت وعصران. قول يا شريف. افندم انت ممكن تقطر لنا كام لتر مية في اليوم؟ اللي تؤمر بيه سيادتك يا فندم، المهم الجراكن والخشب اللي هنسخن بيه المية. مبروك يا ولاد، مبروك، ومن قلبي بقولها مبروك النصر. رجالة زيكم مستحيل حد في الدنيا يهزمهم. البركة في الشدر يا فندم، واحنا من غيرك ما نسواش. لا لا يا عصران، الكلمة دي انا محبش اسمعها منك ابدا. انا الواحد ما كانش ممكن اعمل اي حاجة، انا مجرد فرد منكم زيكم. جايز فتحت لكم الطريق، شاورت لكم عليه، لكن انتوا اللي عملتوا كل حاجة، وانتوا اللي هتكملوا المشوار. بعد اذنك يا فندم. خير يا عزت، في حاجة؟ سيادة العميد عاوزك تكلمه فورا في قيادة الفرقة. غريبة، لازم في حاجة خطيرة. ربنا يستر يا فندم. طيب بقول لحسن يفتح لي خط الشفرة مع الفرقة. يا رأيك كمال، انا مش مطمن لسكوت اللي حوالينا ده، حاسس ان وراها حاجة. حادث يا سحاز؟ معرفش، لكن انا واثق ان العدو بيحضر لعملية انتحارية ضدنا. وليه ما تقولش انهم تعبوا ولقوا مفيش فايدة وقرروا الاستسلام للامر الواقع؟ ما افتكرش يا كمال، ما افتكرش، لان العدو اللي قدامنا قدر يقنع العالم كله سنين طويلة انه بيملك جيش اسطوري. لا بس احنا خلاص حطمنا الاسطورة دي في 6 اكتوبر. والاخطر من كده ان لعبة الثغرة اللي لعبوها علشان يداروا على هزيمتهم انكشفت قدام صمتنا هنا في كبريت. طيب ما هو ده بيأكد كلامي انهم استسلموا للامر الواقع، وان سكوتهم في الكام يوم اللي فاتوا ده سكوت اليائس، خصوصا ان المفاوضات فك الاشتباك شغال. بالعكس، حكاية المفاوضات بالذات هي اللي مخوفاني من سكوت العدو. ليه بقى محلل يا عسكري يا خطير؟ لان صمودك انت ورجالتك في كبريت وضع العسكرية الاسرائيلية في مأزق محرج قدام العالم كله. يعني هيهاجمونا لمجرد العناد وبس يا فندم؟ مش مسألة عناد يا ابراهيم، ده تاريخ بينكتب، واللي عملتوه بصمتكم وانتو كتيبة مشاه محدود التسليح بيسجل على قوات شارون بكل تسليحها وامكانياتها انها عجزت عن استرداد كبريت من بين ايديكم. كده تبقى المسألة اتضحت يا فندم. اللي حصل في 6 اكتوبر يا ابراهيم مستحيل ان حد يمحيه، يا دوب هيحاولوا تشويه الصفحة المشرفة اللي سجلتها انت ورجالتك في كبريت. خلي بالك، ومش حديهم الفرصة يقربوا من كبريت الا على جساسنا كلنا يا فندم، من اول ابراهيم عبد التواب لاصغر مقاتل من اولادي في الكتيبة. يا ابراهيم انا واثق منك ومن رجالتك، انا بكلمك دلوقتي عشان اعرف طلباتك وايه نوع المعاونة اللي محتاجها في لحظة الاشتباك. الطيران يا فندم، انا مش عايز اكتر من معاونة الطيران يا فندم. طيران هجومي ولا اعتراضي؟ الاثنين يا فندم، لان دوريات الاستطلاع عندي رصدت ارتال من مدرعات العدو بتتجمع في العمق في اتجاهنا، وتوجيه طلعات هجومية من طيراننا هيكشف المدرعات دي ويمنعها من تركيز نيرانها ضدنا. وطبعا عاوز طيران الاعتراض عشان يعمل لك غطا جوي يحميك وقت المعركة. بالظبط يا فندم، ومش عايز اكتر من كده. اطمن يا ابراهيم، كل طلباتك هتتنفذ، ومدفعية جيم 3 هتعاونك، لازم كبريت تستمر في صمودها. اطمن يا فندم، هنصمد للنهاية، ومهما كان الثمن مش هينتزعوها من ايدينا ابدا. ده املي شخصيا يا ابراهيم، وامل القيادة فيك انت ورجالتك، لانكم عملتوا شيء عظيم والعالم كله بيتكلم عنكم، وده اللي مجنن العدو منكم. كبريت لازم تسلم، مفهوم؟ كبريت لازم تسلم. حاولني يا جنرال، ما حاولنا كتير مفيش فايدة، كولونيل عبد التواب عنيد مش راضي يسلم. اسحقوه، اعملوا مستحيل، جيش الدفاع لازم يسترد بكرامته قدام تبريك. يا جنرال تبريك لازم تسلم، احرقوها دمروها، اعملوا المستحيل، لازم تبريك تسلم قبل ما ننسحب. انتوا عارفين ده معنى ايه يا رجالة؟ الموقف واضح يا فندم، المعركة هتكون معركة حياة او موت، في اللي اخطر من الحياة والموت يا حازم. سيادتك تقصد ايه يا فندم؟ الكرامة، معركتنا اللي جاية هتكون معركة كرامة يا فندم. كرامتنا ولله الحمد محفوظة، ولازم تفضل محفوظة يا عزت. ان شاء الله يا فندم، سيادتك لازم تطمن، ولادك رجالة يا فندم. خلوا بالكم دي اخر فرصة للعدو عشان يسترد فيها جزء من كرامته قدامنا. المعركة هتكون شرسة ما فيهاش رحمة، وممكن تطول ايام واسابيع، والتموين زي ما انتوا عارفين اللي عندنا قرب يخلص. فاهمين قصدي يا شباب؟ اطمن يا فندم، مش عاوزين ناكل، المهم نحارب، النار ولا العار يا فندم. دقيق كمان افندم. يا سيد المقدم، ابتداء من النهاردة خفض التعيين للنص، المعلبات هتتوزع كل 4 ايام بدل يومين، يعني هتجوع يا ولاد. نجوع ولا نسلمش يا فندم، المهم نحارب. على بركة الله يا شباب. يلا كمال ابتدي في حصر التموين اللي عندك، وخد عصران معاك عشان يساعدك في توزيع المعلبات. بس هي هتبقى بالخسارة عليا يا فندم. بالخسارة ازاي يا عصران؟ مش هيقولوا بالمثل اللي هيفرج ما يقولوش حاجة. ودي معقولة يا عصران؟ بقى انت يا ابو سيفين على رأي حبيبك عوضين مش هيفضلك. ما تخافش عليه يا فندم، ده كفاية عليه يدوق من كل صنف على الماشي. طيب ربنا يستر. قوم بينا يا عزت. ايوه فندم. قوم بينا عشان نطمن على مواقعنا الامامية. يا رب يا رب انصرهم واحميهم. مش قادر اصدق فضي اشتباك، يعني خلاص حصار كبريت حينتهي وابراهيم حيرجع علينا بالسلامة. يا رب. الو، اهلا اهلا يا فايز، ازيك دلوقتي؟ وازاي ده يجي هانم؟ طمنيني عليها ارجوك. ايه هتكلمني؟ يا ريت. اهلا يا بروكسيان هانم، ازيك وازاي الاولاد؟ طمنيني عليهم. يا معقولة ده يجي هانم؟ معقولة حضرتك اللي بتتكلمي علشان تطمني علينا؟ ده واجب عليا يا بروكسيان هانم، وارجوك تعذروني، يوم ما عرفت الخبر كان غصب عني، ما قدرتش اتحمل. يا بهيجة هانم، انا مش عارفة اقولك ايه، لكن تأكدي ان استشهاد حمدي كان صعب عليا قوي، صعب عليا زي ما كان صعب عليكي بالظبط. انا متأكدة، لكن هنعمل ايه؟ حكمة ربنا وعمره كده. علبة الفول دي منين عصرا؟ ها؟ جبتها منين؟ انا دكنتها وانا بفرج التعيين على الرجالة، وقلت هي ما تخسرش تنفع. يعني سرقتها عصرا مش كده؟ وجاي تاكل معانا احنا؟ يا سيادة المقدم. حازم بيه، استرني في عرضك وافتح العلبة قبل ما سيادة المقدم ما يخلص صلاة. بسرعة يا حازم، افتح العلبة مع العلبتين دول، وانا ليا تفصيل بعدين. يا حازم، حضرت الفول ولا اتلبكت زي عوايبك؟ ايه ده يا عزت؟ انتوا فتحتوا كام علبة النهارده؟ دول اكتر من علبتين. بصراحة يا فندم عصران كان. ما تكملش يا عزت. وانت يا عصران، مش كفاية انك سرقت جاي تفتح العلبة هنا وتأكلني حرام؟ يا فندم حرام ليه ده وكر وانا هفتاني. ولو ما تاخدش اكتر من غيرك، احنا في معركة وممكن تستشهد في اي لحظة تقابل ربنا تقول له ايه. خلاص يا فندم، اصلا غلط ومعترف بغلطته وما اعتقدش انه هيكررها تاني. اكررها كيف يا سيادة النجيب؟ هو انا اتجننت ولا قضيلي عرق في نفوخي؟ بس يا سيادة المقدم سامحني المرة دي. اصلا انت كجريمة بشعة ولازم تحاسب عليها. اللي تؤمر بيه يا فندم صحيح، انا كنت جعان والجوع كافر ما بيرحمش، لكن مش انت لوحدك اللي بتجوع، كلنا بنجوع، والتعيين اللي بيتصرف ما بيكفيش طفل. لكن تفضل نفسك على غيرك ازاي وليه؟ ده تصرف خطير بالنسبة لي يا فندم. عصام ما يقصدش اكتر من انه يشبع ولو مرة. لا يا عزت، ده تصرف محزن بالنسبة لي. ده بيقول لي اني فشلت في اعادة تكوينهم. معقول؟ معقول ولادي انا يبقى وسطيهم شخص اناني يفكر في نفسه وينسى زمايله؟ ارجوك يا سيادة المقدم ارجوك، ما اقدرش اتحمل اكتر من كده، مخني بالنار ولا تاخدش على خبرك مني ابدا. انت بتقول فيها يا عصران؟ لو انا طبقت احكام الميدان مفروض اعدمك. معقول يا فندم؟ ارجوك انت سيادتك علمتنا الانسانية يا فندم. بس علمتكم الحزم مع الانسانية. خلاص يا فندم اللي تؤمر بيه سيادتك. اسمع يا عصران. فندم يا سيادة المقدم، انا لاول مرة هخالف ضميري. عشان انا يا فندم ده انا لا عشت ولا كنت. عصران انا هسامحك المرة دي لانها اول غلطة وهتكون اخر غلطة يا فندم، هتكون اخر غلطة انا ضمن. ماشي كلامك يا حازم، بس عصران مش هياكل. ها ان شاء الله عني ما قفحت يا فندم. ده اقل عقاب ليك، وانا كمان لازم اعاقب نفسي واتحرم معاك من الاكل. طب وسيادتك ذنبك ايه يا فندم؟ ذنبي اني تسطرت على جريمة عصران. اسمع يا حازم. افندم سيادة المقدم، احجز نصيبك انت وعزت من الفول عشان تاكله، والباقي يا فندم نصيب سيادتك انت وعصران والعلبة زيادة يا فندم. دور على عسكري او اتنين يكونوا جعانين ودهم لهم. وانت يا عصران قوم معي. على فين يا فندم؟ عشان نصلي ركعتين لله، يمكن يغفر لنا جريمتك ويغفر لي تسطري عليك. من القيادة الإسرائيلية إلى القوات المصرية شارع كبريت، انتبهوا جيدا. أهلا، قول يا جنرال. إحنا بنهنيكم بشجاعتكم. متشكرين. بس لازم تفهموا ان في فرق بين الشجاعة والتهور. خلصني، اكشف ورقك. يلا يلا يلا، احنا هنتقدم لاستلام الموقف. السلام بالبساطة دي؟ عايزين اي مخاطر بشرط انكم تتركوا اسلحتكم وتتركوا رافعين ايديكم، ودي اخر فرصة قدامكم. انا خايف الرجالة تتأثر بالكلام ده. مش عيب يا عزت، انت لسه مش عارف اولادي على حقيقتهم. يا فندم الموقف صعب، حصار وجوع وعطش ومفيش ذخيرة كفاية، بس في ارادة حياة عند كل راجل معانا، وحتشوف الارادة دي هتعمل ايه. يعني يا فندم هنستنى لما يقتحموا علينا الموقع؟ نستنى ايه يا وحش، افتح الخط على كل المواقع. حاضر يا فندم. على بركة الله. الخط مع سيادتك فندم. عملية حمدي رقم 2 اضرب. يا فندم انا قدامي دلوقتي حوالي 40 دبابة للعدو ومعيش 15 دبابة، الضرب مكثف. اصبر يا حازم، انا هطلبك معونة حالا. ازف افتح لي خط الشفرة حالا. حاضر يا ابراهيم، انت عندي الدبابة. ارجوك بسرعة يا فندم، القطاع الشمالي بيواجه ضغط عنيف من دبابات العدو. كل حاجة يقفل لحد ما المدفعية ما تبتدي. يا فندم حازم بيقاوم على قد ما يقدر، لكن لازم نسعفه بسرعة، لأن القطاع بتاعه لو انهار هتبقى كارثة على الموقع كله. قلت لك اطمن يا ابراهيم، أنا مش هحتفي بالمدفعية. طيراننا في الطريق ليك فورا. بس القطاع الشمالي لسه بيتعرض لقصف العدو ومركز كمان، ده مؤشر خطير خطير جدا يا عزت. تفتكر سيادتك انهم بيجمعوا قواتهم علشان يضغطوا على موقع حازم؟ محتمل جدا، خصوصا انه موقع حاكم بالنسبه للحصن كله. طب عبد الفندم ملكته كان طلع طيران قاذف يخففوا الضغط على حازم ورجالته. برافو يا عاشر، برافو. افتح لي خط الشفره مع كابتن فندم. حاضر حاضر يا ابراهيم، الطيران في الطريق اليك. قلت لك حاضر. طلعه واثنين وثلاثه كلنا تحت امرك انت ورجالتك. تمام يا فندم، طيران شالوهم نهائي، ابتدوا يتراجعوا. خلي بالك يا حازم، ممكن تكون خدعة بيستدرجوك بيها لمطاردتهم عشان يقوموا بعملية هجوم مرتد عشان يقتحموا الموقع. يا فندم اطمن، يخدعوا مين؟ ده انا تلميذ الاب ابراهيم عبد التواب. ربنا معاك يا وحش، وسلم لي على رجالتك لحد ما اجيلهم بنفسي. هاجل يا عصران هاجل، انت النهارده وحش حقيقي. شكرا. بس تفلس يا فندم، تفلس ما بيفكرش الا في نفسه. تفلس تفلس ازاي يا عسكر يا مقاري يا عواضين؟ لا ده يمكن بيتكلم عن علبة الفول اياها. ايه؟ علبة الفول مقدور عليها يا فندم، انا بتكلم عن دبابات العاد، كل ما انشن على دبابه يلهفها مني. لا ده يبقى اناني فعلا، مش كده امال يا عصران تبقى عواضين استلزق. سامع ابو العسارين؟ اهي الدبابة اللي بتلف من ناحية الشمال دي من منصوب يعني، واوعك تقرب ليه. ايه برافو عليك يا ولد، ودي كمان على وشك. وين اسرائيل؟ حاضر. الولد صعب يا فندم. المهم اني سبقتك يا ابو سيفين ولهفت منك الدبابه. اني اني اناني يا عصران. لا يا ولدي، ده انت زين رجال يا عوضين. اخر دبابة اصطادها يا فندم اللي قفلت الطريق وعطلت الهجوم المضاد علينا. تأكد انهم هيحاولوا مرة تانية ومن نفس الموقع بتاعك، عشان كده لازم تستعد لهم كويس. تمام يا فندم. الرقيب اول عصران قال لي لستك طالبني. قولي يا عبد الشهيد. ايوه فندم. ممكن اعرف انت وزملائك المسيحيين ما بتصلوش ليه؟ يا فندم الصلاة بالنسبة لنا محتاجة كنيسة و... يعني مذبح وصليب وكتاب مقدس، ولا في حاجة تانية؟ تمام يا فندم، لكن ما لكنش. اتفضل، ادي الصليب وادي صندوق ذخيرة وعليه حتة قماش ممكن تعملها مذبح، وادي نسخة من الكتاب المقدس هدية مني. بس لازم تصلوا النهاردة، لازم كلنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى ونفتكره. المسيح زي المسلم عشان يقف جنبنا وينصرنا كلنا. الحمد لله. انا دلوقتي يا عزة اطمنت عليكم لاني واثق من وعد الله. سيادتك تقصد ايه يا فندم؟ صلاة عبد الشهيد وزملائه فكرتني بالآية الكريمة اللي بتقول ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. صدق الله العظيم، انا واثق ان ربنا حيثبت اقدامنا في كبريت. الضرب المرة دي عنيف قوي يا فندم. ولا يهمك يا عزت، مدام ربنا معانا ما تخافش، وان شاء الله هنسكتهم قبل صلاة الجمعة. الدابة 62، الدابة 62 بتتعرض لقصف مؤكد. العدو فتحوا علينا مدافع الهاوزر بتركيز فظيع يا فندم. قواتك بسرعة للمواقع التبادلية عشان تقلل الخسائر. واسمع يا حازم، قاوم على قد ما تقدر لحد ما تصرف. اتفضل طمن يا فندم، احنا بنعمل اللي علينا والباقي على الله. عزت افتح لي خط الشفره على خط الفرقه بسرعه. حاضر. خلاص يا ابراهيم، حد الامر المدفعيه 2-3 عشان تتصرف. ارجوك يا سياده العميد، ارجوك. التبه 62 لو سقطت هتفتح ثغره مخيفه في مواقعنا، وسيادتك عارف ان قواتي محدوده. قلت لك المدفعيه هتتدخل فورا، بس تديني بسرعه زوايا التعامل والابعاد. اكتب سيادتك، العمق 15 كاف ميم، وزاويه الاسقاط 130 درجه يا فندم، والاتجاه شمال شرق، والتشغيل المعادي مروحه يا فندم. 5 دقايق بالكتير والمدفعيه هتشتغل، بس حد من عندك يراقب سير العمليات عشان تصحيح الضرب. اطمن يا فندم، اطمن زيادتك، انا اللي هصحح ضرب المدفعيه بنفسي يا فندم. مش عاوز حاجه تانية يا ابراهيم؟ الطيران يا فندم. سمعت الاخبار يا بروكسيان هاني؟ بيقولوا خلاص اسرائيل هتنسحب. يا رب، ربنا يصلح الحال يا بهيجة هانم. المهم طمنيني عليكي، انت ازيك النهارده؟ اديني عايشة. المهم ابراهيم بيه، ما تكلمش تاني ابدا، ومحدش راضي يقول لي اي حاجة. ارجوكي طمنيني عليه. يا بهيجة هانم، حدتك رغم الظروف اللي مريتي بيها دي كلها، انت اللي بتتكلمي علشان تسألي عن ابراهيم. حقيقي انت ام عظيمة. ولا عظيمة ولا حاجة يا بروكسيان هانم، انا ست مؤمنة بالله، ودي اعمار، والبركة في ابراهيم بيه، وهو اللي بقلنا. وارجوكي ارجوكي تطمنيني عليه اول باول. حاضر، من عينيا، اول ما اطمن عليه هطمنك على طول. انا رايح المستشفى دلوقتي، وهعمل محاولة تانية، يمكن اقدر اكلمه. انا مش فاهم انت قلقانة ليه، الحكاية كلها ساعات، والاتفاق يتمضي ويبدأ الانسحاب. يا رب. والبطل يرجع لسعادتك بالسلام. يعني مش ممكن اقدر اكلمه النهاردة؟ يا هانم اطمني، اخبارهم في كبريت ممتازة، واخر اشتباك كان امبارح. ودوا العدو درس ما ينساهوش. يا رب. مش عارف بالظبط يا عزت، لكن هزيمتهم في 6 اكتوبر وعبور جيشنا الاسطوري للقنال وصمودنا هنا في كبريت مؤكد خلق عندهم احساس بالنقص بالعجز، وده احساس مدمر خصوصا بالنسبة لناس مؤمنين بالتفوق العنصري، وده ممكن يدفعهم لعمل جنوني عشان يثبتوا لانفسهم قبل غيرهم انهم لسه متفوقين. اسمع يا عزت افندم، بس هتمقدم، انا عايز اقولك حاجة مهمة، ارجوك ما تطعنيش. كبريت مش بس مجرد موقع ولا حصن يا عزت، دي جزء عزيز من نصر اكتوبر، وصمودنا في كبريت بيكمل نصر اكتوبر، وبيثبت للعالم كله ان الجند المصري حفيد رمسيس وتحتمس الغى من قاموسه الحربي كلمة تسليم وتراجع. ده امر طبيعي يا فندم. اوعى يا عزت تضعف بعدي، لو كان مكتوب لاستشهد. ربنا يديك طول العمر يا فندم، والبركة في سيادتك. اوعى من الايمان بالفرد يا عزت، ده شرف امة وجيشها، مش ممكن فرد لوحده يحميه ويصونه، وانا مهما كبرت مجرد فرد، دي امانة خطيرة لازم يحملها الكل ويشارك فيها الكل، فاهم قصدي؟ ايوه فندم. هب خلاص اطمنت، ومبينا نعيد توزيع قوتنا ونحضر اولادنا لاخر معركة هيخوضها قصادنا الخصم. يا فندم نقطة الملاحظة دي متقدمة جدا، والضرب المرة دي مخيف. حياتك يا حبيبي. حياتي مش أهم من معركتي يا عزت، اطلب القيادة بسرعة بسرعة. حاضر يا فندم. الضرب علينا ابتدى تاني يا فندم، الضرب ابتدى تاني يا فندم بشكل جنوني. دي مش معركة يا فندم، ده تدمير شامل، انتقام مجنون بيقوم به العدو. لا شيء متوقع يا ابراهيم، لكن اطمن، المدفعية والطيران هيعملوك حالا. أرجوك يا فندم بسرعة، يا فندم أرجوك كبريت لازم. أولادي. ألو ألو هذا يا فندم، بس أطمن عليك الأول. أولادي هنا، افهمني، تماسك يا عزت، كبريت دين قز عزيز استاذي، رد علي يا تيتو، رد علي. غصب عني، وأشهد أن محمدا رسول الله. قريب يا حبيبتي، قريب خالص. تعرفي يا ماما، اول حاجة هطلبها من بابا لما يرجع هتكون ايه؟ ايه يا طارق؟ يقعد معانا بقى وما يسيبناش. يا عائل يا اخي، انا بحسبك هتقول يفسحنا. يا رب يا رب، ما تخيبش املهم يا رب، وما تخيبش املي انا كمان. ردهن يا رب بالسلامة، ردهن علشان خاطرهم وعلشان خاطري يا رب. سيادة الرائد، عزت بيه أقيم جمال المراك احتجالك، لازم نكمل. شكرا. قولي لي كمان يا حياتك، انا كنت معاك ملجا الاقلام. بارك فيك يا سيادتك، اعلى رتبه في الموقع دلوقتي. مالك جنرال بدوي؟ مش باين انك مبسوط بتوقيع اتفاقية فصل بينكم وبين اسرائيل. اسف يا جنرال سيلاس لابيو، اصلي افتكرت الشهيد ابراهيم عبد التواب، كان نفسي يكون موجود معانا واحنا بنمضي الاتفاقية. انا كمان بشاركك نفس الاحساس جنرال، وكان يشرفني اني اقابل مقاتل عظيم ومخطط عسكري ممتاز زي ابراهيم عبد التواب. بتقول مندوب من القيادة العامة؟ خير، اكيد عندك اخبار عن ابراهيم. ايوه هانم، القائد الاعلى قرر انعام على اسم سيادة المقدم برتبة العقيد ونجمة سينا. اسم المقدم، اسم المقدم، اسم سيادة العقيد استشهد في اخر معركة مع العدو. استشهد ابراهيم، ابراهيم، ابراهيم. ليتنانت رالف جيني من قوة الطوارئ الدولية. نقيب حازم، ضابط بالجيش المصري. إذا سمحت توصلني للجنرال قائد الفرقة. ما فيش في الموقع جنرال ولا فرقة يا ليتنانت. مش فاهم، بس المعلومات اللي عندي بتقول إن صمود القوات المصرية في كبريت وراء فرقة كبيرة وجنرال ممتاز. لا يا ليتنانت، الموقع ما فيش غير كتيبة موشا وانا اللي بقودها بعد استشهاد المقدم ابراهيم عبد التواب والرائد عزت والنقيب كمال. انت اللي عملت الاسطورة اللي بتتكلم عنها صحف العالم. انا اخر ضابط حمل الراية في كبريت، واللي صنع بينا الاسطورة اللي بتتكلم عنها هو القائد الاسطوري والانسان العظيم والاب ابراهيم عبد الدواب. عشان كده لما بنغني نقول يا مصر يا مصر، يا اللي انتصارك ولاد الشيخ والحصر يا مصر، على مدار الزمن من كل عصر العصر ان كانك المصري ما في سلاح جلب كنتم مع أبطال مدى الأزمان. اشترك بالتمثيل كرم مطاوع، سهير المرشدي، جورج سيدهم، سناء شافع، عبد العزيز مخيون.